في كتابه زاد المعاد في هدي خير العباد في فصل هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الصيام، وكان من آخر المسائل التي تم التعرض لها هي مسألة الوصال. الوصال مواصلة الصوم وترك الإفطار في الوقت المشروع. والإمام ابن القيم رحمه الله أطال النفس في هذه المسألة، وسوف نعرج على ما ذكره لما فيه من الفائدة. يقول رحمه الله تعالى بعد أن بين بأن وصال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي رجحه، لم يكن يريد به أن الله عز وجل يطعمه ويسقيه، يعني بالمعنى الحسي، يعني لم يكن يأكل الطعام أو يشرب الشراب المعروف والمعتاد الذي يدخل من فم الإنسان. لما قيل له عليه الصلاة والسلام إنك لتواصل، قال لست كهيئتكم، وإنما أبيت، وفي رواية أظل عند ربي يطعمني ويسقين. يقول رحمه الله ولو كان ذلك طعاما وشرابا للفم لما كان صائما فضلا عن كونه مواصلا. ولهذا هو فند وضعف قول من قال أنه كان يطعم ويسقى حقيقة، قال لأنه لو كان يطعم ويسقى هذا لا يسمى صائما، والنبي صلى الله عليه وسلم يتعبد ربه بالصيام، ولما كان مواصلا حتى أنه لا يصدق عليه أنه نقول أنه كان يواصل، لم يكن يواصل، لأن الوصال يقتضي أنه كان صائما ثم يستمر في صيامه دون الإفطار، هذا هو المقصود. ثم قال وأيضا فلو كان ذلك في الليل لم يكن مواصلا، ولقال لأصحابه إذ قالوا له إنك تواصل لست أواصل، ولم يقل لست كهيئتكم. إذن هو قال لهم لما قالوا إنك تواصل لم يقل أنا لا أواصل، وإنما قال لست كهيئتكم، لأنه لو قال أنا أواصل، لو قال عليه الصلاة والسلام لست أواصل، يعني لنفى أن يكون قد طعم وشرب، ولهذا أقرهم على نسبة الوصال إليه أنه كان يواصل، بمعنى أنه كان يستمر في صومه لا يطعم ولا يشرب. والطعام والشراب الذي كان يقوله النبي صلى الله عليه وسلم هو ما بينه الإمام ابن القيم، وأنه الأغذية الروحية، ما يتلقاه من الله سبحانه وتعالى من المعارف ومن ملء القلب بمحبة الله سبحانه وتعالى وتقوية قلبه بالإيمان وبالفرح بنعيم الله عز وجل، هذا الذي ينسيه الجوع وينسيه العطش، وهو الذي يقوم مقام الطعام والشراب. فلما يكون الإنسان قلبه عامرا بالإيمان وبالأنس والقرب من ربه سبحانه وتعالى فهذا يعطيه من القوة ويعطيه من الراحة ويعطيه من النعيم ما لا يعطيه الطعام والشراب، لأن الطعام والشراب الإنسان إذا أكل أو شرب ربما في زيادته لهذا الطعام والشراب يتسبب في ضره أو في مضرته، بخلاف الغذاء الروحي، فالإنسان كلما زاد منه وكلما أكثر منه كان ذلك نشاطا وكان قوة وكان مدا لهذا القلب وللروح بصفة عامة. ثم قال ولم يقل لست كهيئتكم، بل أقرهم على نسبة الوصال إليه وقطع الإلحاق بينه وبينهم في ذلك بما بينه من الفارق، لأنه قال لست كهيئتكم، فالنبي صلى الله عليه وسلم ربه سبحانه وتعالى لا يتخلى عنه بخلاف غيره من البشر. نعم أنت إذا كنت في ذكر دائم وقراءة قرآن واستحضار الإخلاص وعدم الغفلة والسهو والنسيان قد يحصل لك شيء من هذا النعيم، ولابد، لأن الله عز وجل وعد به، لكن أن تكون كالنبي صلى الله عليه وآله وسلم في صلته لله عز وجل في قوة علاقته مع الرب سبحانه وتعالى قد لا تكون مثله عليه الصلاة والسلام، ولهذا قال لجميع أصحابه لست كهيئتكم، ألا يوجد أحد ينافسني في هذا، لست كهيئتكم، وإن كان هو بشرا. قال كما في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم واصل في رمضان فواصل الناس فنهاهم، أرادوا أن يقتدوا به وهذا دأب الصحابة، فنهاهم قالهم لا، فقيل له أنت تواصل، فقال إني لست مثلكم، إني أطعم وأسقى. وسياق البخاري لهذا الحديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال، فقالوا إنك تواصل، قال إني لست مثلكم، إني أطعم وأسقى. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال، عن الوصال يعني مواصلة الصوم دون أن يفطر الإنسان عند المغرب، وحتى في السحور يعني يبقى إلى يومه الثاني وربما الثالث. فقال رجل من المسلمين إنك يا رسول الله تواصل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأيكم مثلي، إني أبيت يطعمني ربي ويسقي. والله عز وجل هو الذي يطعم وهو الذي يسقيه، لكن بهذا الغذاء الخاص الذي ذكره الإمام. وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما نهاهم عن الوصال فأبوا أن ينتهوا، واصل بهم يوما ثم يوما ثم رأوا الهلال، فقال لو تأخر الهلال لزدتكم، كالمنكر لهم حين أبوا أن ينتهوا عن الوصال. لما نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال أبوا. هذا الإباء ليس إباء تنكر أو عصيان، وإنما هم فهموا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نهاهم عن الوصال أنه أراد أن لا يشق عليهم، فتحملوا هذا الجهد وأرادوا أن يواصلوا معه، أن يبقوا دون طعام. فالنبي صلى الله عليه وسلم واصل بهم يوما يعني لم يفطروا، واليوم الثاني لم يفطروا، ثم جاء الهلال الذي به يكون الدخول في الفطر، إذ لا يمكن أن يصوموا في العيد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو تأخر الهلال لزدتكم، يعني يزيدهم يوم آخر فتصير ثلث أيام، وثلث أيام شاقة للصائم، أن يبقى ثلث أيام بدون طعام وشراب يعني هذا شيء صعب. ولماذا فعل بهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا؟ يعني تمكينا لهم، توبيخا وتقريعا وتعليما وزجرا، أراد أن يبين لهم بأنهم حقيقة لا يطيقون، وأن ما قاله له عليه الصلاة والسلام لست كهيئتكم أنهم ليسوا كهيئة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه لا يمكن أن يكونوا مثله في تلقيهم لهذا الغذاء وهذه القوة من الله سبحانه وتعالى، للفرق الذي بينه وبينهم. فهو رسول الله مؤيد بالوحي، وخير من عبد الله سبحانه وتعالى، واصطفاه الله عز وجل للرسالة، ومقام النبوة والرسالة ليس كمقام الولاية وليس كمقام الصلاح التي قد يبلغها بعض العباد مهما كانوا، حتى ولو اجتمعوا ما يمكن أن يصلوا ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من المقام والمرتبة في العبادة كما هو معلوم. وفي لفظ آخر قال النبي صلى الله عليه وسلم لو مد لنا الشهر لواصلنا وصالا يدع المتعمقون تعمقهم، إني لست مثلكم. يعني قال لو مد الشهر كنت أبقى معهم في الوصال حتى هؤلاء المتعمقون وهم المتنطعون يعني المغالون المبالغون في العبادة وفي إرادة الوصول إلى الخير، قال يدع المتعمقون تعمقهم، يعني هم بأنفسهم سيتخلون عما هم عليه، ويعرفون أن هذا ليس من الأمور المشروعة، لأن الله سبحانه وتعالى لا يكلف العباد بما لا يقدرون عليه، قد يكلفهم ببعض الطاعات والعبادات تكون فيها نوع مشقة، لكن هذه المشقة فيها رحمة بهم وحمية لهم، كالصوم مثلا فيه نوع مشقة ولكن يطيقه الناس. ولهذا لا يمكن أن نقول أن الله عز وجل تعبدنا بأشياء لا نستطيعها ولا نقدر عليها، كل ما كلفنا الله عز وجل به من الشرائع فهو في طاقة العبد، فهو في طاقة العبد يعني عموما، وإلا أحيانا قد تكون بعض الشرائع أو بعض الأحكام أو بعض العبادات لا يطيقها البعض، وهنا يقع عنهم التكليف، أو ربما يؤدون في ذلك ما يكون بدلا لهذا التكليف. ولهذا الصائم في رمضان المسلم يصوم، لكن إذا عجز عن الصوم بسبب المرض له أن يقضي إذا شفي، وإذا كان مرضه مزمنا دائما مستمرا له بعد ذلك أن يطعم عن كل يوم أفطره قدر مسكين، وكذلك المسافر، وكذلك الناسي والمخطئ، كل هؤلاء لهم أحكام. فالله عز وجل لم يكلفنا من الشرائع بما لا نقدر عليه وما لا نستطيعه. ولهذا قال أو قال إنكم لستم مثلي فإني أظل يطعمني ربي ويسقين. فأخبر، قال الإمام، فأخبر أنه يطعم ويسقى مع كونه مواصلا، وقد فعل فعلهم منكلا بهم معجزا لهم، فلو كان يأكل ويشرب لما كان ذلك تنكيلا ولا تعجيز ولا تعجيزا بل ولا وصالا. وهذا بحمد الله واضح، والنبي صلى الله عليه وسلم هو معهم كان يواصل، وهم يعرفون أنه لا يأكل ولا يشرب، فلو كان يأكل ويشرب وهم يعني لا يأكلون وهم لا يأكلون ويشربون ما يكون هذا وصال، يعني يكون الصحابة لا يأكل ولا يشربون النبي صلى الله عليه وسلم يأكل ويشرب. وهذا كله الإمام ابن القيم ساقه لكي يبين أن أكل النبي صلى الله عليه وسلم أو قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني أنه ليس هذا الطعام والشراب الحسي الذي يدخل من الفم والذي يتقوى به البدن، بل كان نوع خاص من الغذاء، وإن كني عنه بالطعام والشراب، لأن هذا الغذاء الروحي، هذا الغذاء الإيماني يقوم مقام الغذاء البدني. ولهذا هو لا يؤثر عليه صلى الله عليه وسلم الوصال، حتى لو يبقى يومين يبقى ثلاث أيام لا يؤثر عليه الوصال. قال يطعمني ربي ويسقيني. ثم ذكر المسألة ابن القيم وتعرض لها وذكر أقوال الأئمة في مسألة الوصال. قال وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال رحمة للأمة، وهذه هي المناهي، يعني إذا نهى الشرع عن شيء فاعلم أن هذا رحمة بالأمة. ولهذا الإنسان لا يجوز له أن يتعدى حدود الله بدعوى أن يقول يعني لماذا الله عز وجل نهى عني هذا، نهاني عن فعل هذا الشيء، نقول ورحمة بك، لأنه لو أذن لك فيه تكون فيه مضرتك، يقع الضرر لك إما في الدنيا وإما في الآخرة، لأن الله عز وجل يعلم ونحن لا نعلم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وهكذا في سائر الشرائع، الله عز وجل قال كتب عليكم القتال وهو كره لكم، لكن قال بعد ذلك وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولهذا الإنسان أحيانا لا يدري أين يقع الخير. ولهذا شرع النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين صلاة الاستخارة حتى في الأمر الذي يظهر لك أنه خير وأنه صلاح، لكن أنت قد لا تستطيع أن تتكهن وأن تتيقن بأن هذا عين الصلاح، ولهذا تستخير الله، تقول اللهم إني استخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم وأنت علم الغيوب. قال إنسان مثلا يريد أن يتزوج بإمرأة بعد أن يعين هذه المرأة، لكن قد يدخل في نفسه شيء، قد تصلح قد لا تصلح، إنسان يدير شراكة مع إنسان ثم يأتي في خالده شيء يقول هذا يصلح أم لا يصلح، وهو ظاهر أن هذا الإنسان قد عينه وارتضاه لأن يكون شريكا أو أن يكون صهرا له، لكن بعد ذلك يستخير، لأنه إذا استخار كأنه فوض الأمر لله عز وجل، وكأنه قال بلسان الحال لربه يا ربي خر لي، يعني اختر لي أنت، يسر لي الأمر الذي تراه مصلحة وخيرا لي. ولهذا الإنسان أحيانا قد تتوق نفسه إلى فعل ذلك الشيء وإلى مصاهرة فلان، ولكن في آخر المطاف لما يستخير يظهر له بأن الأمور لا تسير في الطريق الصحيح، يجد عوائق، يجد منغصات، يجد صوارف تصرفه على أن يبقى مصاهرا أو يبقى شريكا لهذا الإنسان، يعرف أن الاستخارة خير. ولهذا كل ما نهى الله عز وجل الناس عنه فهذا من الرحمة بهم. قال الإمام وأذن فيه إلى السحر، يعني الوصال الإنسان إذا أراد أن يواصل، إذا أراد أن يواصل بمعنى أنه لا يأكل عند الإفطار، لا يجوز له أن يبقى كذلك إلى اليوم الثاني، يعني له أن يبقى إلى السحور، لأن إلى بقي إلى السحور وإن كان الأفضل أن الإنسان يعجل بالفطر، لكن إن أراد أن يواصل فليس له إلا أن يبقى إلى السحور، يعني قبل الفجر لابد أن يأكل، وهذا يكون كالإنسان الذي يؤخر العشاء من أول الليل إلى آخر الليل، هذا مثاله. لكن لابد أن نعرف ما هي الحكمة من الوصال. الإمام القيم ذكر الحكمة في ذلك، قال النبي صلى الله عليه وسلم كان يواصل ليوفر ساعات ليله بنهاره على العبادة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يريد كثرة العبادة، ولهذا هو ذلك الوقت الذي قد يستغرقه الإنسان في تناول الطعام عند الإفطار النبي صلى الله عليه وسلم كان يستغرقه في العبادة، لأن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم ليس كغيره، هو دائم الاتصال بالله عز وجل ذكرا وتسبيحا وتحميدا وتعليما، دائما يعني صلته بربي عز وجل وذكره لربه وشكره لربي عز وجل، يمكن أن يشبه بهذا النفس أو بالتنفس أو بهذا الهواء الذي نستشقه نحن. نحن لا نستطيع أن نصبر على على على على ترك الهواء دون أن نستنشقه، لأن الإنسان لو يبقى دقيقة يموت. فكذلك كان شرع الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لله كان كهذا التنفس في كل لحظة، ولهذا هو كان يترك الإفطار من أجل ماذا؟ أن يغتنم تلك الأوقات التي قد يستغرقها في الطعام والشراب ليجعلها في طاعة الله عز وجل وفي ذكره وشكره، هذا هو المقصود. وفي صحيح البخاري عن أبي سعيد الخدري أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تواصلوا، هذا نهي، فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر، فليواصل إلى السحر. فإن قيل، وهنا ذكر الإمام مسألة الوصال وكلام العلماء في ذلك، يقول فإن قيل فما حكم هذه المسألة، وهل الوصال جائز أو محرم أو مكروه، هل الوصال جائز أو محرم أو مكروه؟ قيل اختلف الناس في هذه المسألة على ثلاثة أقوال، اختلف الناس يعني اختلف العلماء وليس الناس يعني عامة الناس، العلماء إذا قال اختلف الناس يعني يقصد الناس الذين هم من العلماء، لأنهم الذين يتكلمون في المسائل الشرعية وليس لغيرهم أن يتكلموا فيها، واختلف الناس بمعنى اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال، وهذا يدل على مكانة هذا الإمام وأنه مطلع على أقوال أهل العلم المتقدمين ومن كانوا قبل عصره وحتى في عصره كان مطلعا عليها، ولهذا استقراء هذه الأقوال وكلام العلماء والفقهاء ثم أنك تخلص أن المسألة فيها ثلاث أقوال أو أربعة أقوال أو خمسة أقوال أو عشرة أقوال أو أن فيها قولين وما إلى ذلك، هذا يدل على ماذا؟ يدل على ماذا تضلع وتمكن هذا الإمام من العلوم الشرعية، لأن هذا لا يأتي إلا بالاستقراء، الاستقراء هو أنك تقرأ كل ما كتبه العلماء في المسألة ثم بعد ذلك تأتي إلى التصنيف والترتيب والتقسيم، وهذا لا يصل إليه إلا العلماء الكبار من أمثال الإمام ابن القيم رحمة الله تعالى عليه. يقول اختلف الناس في هذه المسألة على ثلاث أقوال، مسألة الوصال أحدها أنه جائز إن قدر عليه بشرط أنه يكون قادرا عليه، هذا قول وليس براجح لأن ابن القيم لا يرجح هذا القول، ولكن قول قال به بعض السلف، قال هو جائز إن قدر عليه إن كان قادرا، يعني مفهومه إذا لم يكن قادرا لا يجوز له لأنه يعرض نفسه ويعرض بدنه للهلاك للتلف، ولا يجوز الإنسان أن يضر نفسه، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار، وقال الله عز وجل ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، قال وهذا القول مروي عن عبد الله بن الزبير وغيره من السلف، عبد الله بن الزبير الإمام المعروف الزبير بن العوام أبوه وهو من الصحابة المبشرين العشرة بالجنة، وأمه هي أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنها، وله مواقف كبيرة معروفة، وكان ابن الزبير يواصل الأيام لأنه كان شجاعا، كان من أكبر الشجعان، يقال هو أنه أول مولود ولد للمهاجرين في المدينة، عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه، وكان من الشجعان المعروفين بالشجاعة، ولهذا كان يواصل الأيام. يقول ومن حجة أرباب هذا القول يعني من أدلتهم في قولهم بأن الوصال جائز لمن قدر عليه، قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم واصل بالصحابة مع نهيه لهم عن الوصال، لأنه لما قالوا تواصل وصل بهم كما مر بنا، فواصل بهم يوما ثم يوما، ولكن لما رأوا الهلال في الثالث قال لو تأخر الهلال لزيدتكم، قالوا هذا دليل على، قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم واصل بالصحابة مع نهيه لهم عن الوصال، كيف وصلوا معه وهو قد نهاهم عنه، قالوا إذن دليل أنه جائز، كما في صحيح من حديث أبي هريرة أنه نهى عن الوصال وقال إني لست كهيئتهم، فلما أبوا أن ينتهوا واصل بهم يوما ثم يوما. وهذا في الحق دليل، لكن ينقضه بعد ذلك الإيمان. قال لو كان نهيا النبي صلى الله عليه وسلم ما يقرهم على ذلك، ما دام وصلوا معه يوم ويوم دل ماذا على ماذا؟ دل على الجواز. وهذا دليل، فهذا وصاله بهم بعد نهيه عن الوصال، ولو كان النهي للتحريم لما أبوا أن ينتهوا ولما أقرهم عليه بعد ذلك. فإقراره صلى الله عليه وسلم لهم بأن وصلوا معه يومين دليل ماذا؟ على الجواز. ولهذا قال قالوا فلما فعلوه بعد نهيه وهو يعلم ويقرهم علم أنه أراد الرحمة بهم والتخفيف عنهم. هم علموا بأن هذا لما أقرهم أنه جائز، لكن ها هم يعني رحمة بهم، يعني من باب الرحمة بهم والتخفيف، لأن هذا الأمر إذا قدر عليه ناس واستطاعه ناس قد لا يستطيعه كثيرون. ولهذا مثلا الآن في رمضان الناس تصوم ولكنهم يختلفون في صيامهم، كاين الذي الصيام لا يؤثر فيه، يصوم يوم عادي قاع ما يصير له حتى ويتكلم ويهضر ويمشي، وكاين الناس لا يطيقوا هذا، حابس راكن هكذا ما يقدرش يزغط الهضره ما يقدرش يهضر، أضعيف، الله غالب، هذا واش يقدر. ولهذا الإنسان ينبغي أن لا يفرط في السحور، السحور بركة، أكلة بركة، السحور يقوي الإنسان، من منافع السحور أن الإنسان يستطيع أن يكون قويا في نهاره نشيطا في عمله. أما الإنسان الذي يتساهل ولا يتناول السحور فهذا قد يضعف بدنه وقد لا يطيق الصيام، الناس يختلفون. وقد قالت عائشة نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال رحمة لهم، متفق عليه. فكأنهم أصحاب هذا القول قالوا بأن هذا النهي من أجل الرحمة بهم وليس نهي تحريم، ولهذا أقرهم النبي صلى الله عليه وسلم عليه. إذن هذا من الأدلة، لكن مع ذلك وإن كان دليله قويا لكن لم يرجحه الإمام ابن القيم. قال وهو القول الثاني، وقال الطائفة الأخرى لا يجوز الوصال، لا يجوز الوصال بمعنى أنه منهي عنه، لازم يجي المغرب تفطر، لا يجوز أن تزيد، وإذا زدت لك أن تزيد إلى السحر فقط، لكن بعد السحر يعني تواصل اليوم الثاني تصوم يومين متتاليين دون إفطار هذا منهي عنه محرم. قال ومن الذين قالوا بهذا القول مالك، الإمام مالك وأبو حنيفة والشافعي والثوري رحمهم الله، يعني تقريب جمهور العلماء يقولون بأن الوصال منهي عنه. قال ابن عبد البر المالكي، هذا شرح موطأ الإمام مالك من أعلام مذهب الإمام مالك من الأندلس، الحافظ ابن عبد البر شرح موطأ مالك، وكتابه هذا الذي يسمى التمهيد من أجل كتب أهل العلم لمن أراد أن يتفقه في الدين وأراد أن يكون له إلمام بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، لأن العلماء يوصون بأربعة أو بخمسة كتب في الفقه الإسلامي هي العمدة في الفقه لا يخرج الإنسان عنها، منها التمهيد لابن عبد البر، ومنها الشرح المهذب للإمام النووي، ومنها المغني لابن قدامة هذا في الفقه الحنبلي، وشرح المهذب هذا في فقه الشافعية، وابن عبد البر التمهيد في فقه المالكية، وهناك كتاب آخر وهو كتاب المحلى للحافظ ابن حزم، وبعضهم يزيد السنن الكبرى للحافظ البيهقي. يقول هذه الكتب الخمسة هي عمدة أهل الإسلام لمن أراد أن يتفقه في دين الله عز وجل فعليه بهذه الكتب الخمسة، ومن أجلها هذا الكتاب وهو كتاب التمهيد في شرح أحاديث الموطأ للحافظ ابن عبد البر رحمه الله. وقد حكاه عنهم إنهم لم يجيزوه لأحد، قالوا الناس كلهم سواسية، الوصال لا يجوز لأحد، لا يجوز حتى وإن كان قويا. قلت هذا حكاه ابن عبد البر عن هؤلاء الأئمة، عن مالك والشافعي وأبي حنيفة والثوري، لكن قال ابن القيم قلت الشافعي رحمه الله نص على كراهته، يعني قال الشافعي لم ينص على تحريمه وإنما نص على كراهته، واختلف أصحابه هل هي كراهة تحريم أو تنزيه، يعني أصحاب الشافعي هل هذه الكراهة، لأن الكراهة أحيانا قد تكون تنزيهية وأنها قد تكون تحريمية، الكراهة التحريمية بمعنى هي أقرب إلى الحرام وأنها في حكم الحرام، والكراهة التنزيهية يعني أن فاعلها ليس مأثوما، فالكراهة التنزيهية يعني لو تركها الإنسان كان أفضل، لكن لو وقع فيها لا يكون عليه إثم، هذه تسمى كراهة التنزيه لمن أراد أن يقسم الكراهة إلى هذا وهذا. وإلا أصلا أن الكراهة غير التحريم، لأن الأحكام الشرعية المعروفة الواجب الذي هو الفرض، وهناك الحرام، وهناك المباح، وهناك المكروه. والمكروه بعضهم يقسمه إلى هذين النوعين، كراهة تحريم وكراهة تنزيه. يقول على وجهين، واحتج المحرمون بنهي النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا والنهي يقتضي التحريم. مادام قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى عن الوصال، والنهي على ماذا يدل؟ يدل على التحريم. النهي يدل على التحريم. نعم، إذا كانت هناك قارنة تصرف عن التحريم يمكن أن يقال هذا ليس تحريم، لأنه ليس في كل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شيء بمعنى أن ذلك الشيء صار محرما، لا، لأن قد يكون هذا النهي هو نهي إرشاد. ولهذا مثلا النبي صلى الله عليه وسلم جاء في الحديث عنه أنه قال نهى الرجل، نهى أن ينتعل الرجل واقفا. وش معنى نهى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل أن ينتعل واقفا؟ يعني يلبس صباط وهو واقف، هذا نهي، بس ما وش نهي تحريم. ولهذا قال العلماء هذا نهي إرشاد، لأن الإنسان قد إذا كان لبس به يقدر يلبس صباط وهو واقف ما يصير له، بس أحيانا يلبس الإنسان صباط ويكون يعني الوضع تاعه ماهوش مليح، ممكن إذا كان واقف يطيح، فلهذا لو يجلس يكون أفضل. فهذا نهي إرشاد، ليس نهي تحريم. لكن هناك من المنهيات ما هي، وهذا الغالب أنها من المناهي التحريمية، فهي نهي تحريم. قالوا وقول عائشة رحمة لهم لا يمنع أن يكون للتحريم بل يؤكده، لأن القول الآخر عرفنا أنه قالوا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال رحمة بهم، ولهذا صرفوا النهي على أنه ليس نهي تحريم، قالوا أنه رحمة بهم يعني من أجل التخفيف والرحمة بهم. لكن هؤلاء يردوا عليهم، قالوا قوله رحمة لهم لا يمنع أن يكون للتحريم، يعني ينجم الله سبحانه وتعالى يحرم عليه شيء يعني رحمة بهم، يعني رحمة بهم نهاهم عن ذلك الشيء. قالوا بل قولها رحمة بهم يؤكد التحريم، فإن من رحمته بهم أن حرمه عليهم، بل سائر مناهيه للأمة رحمة وحمية وصيانة. شوفوا الأقوال، يعني أقوال أهل العلم لما، ولهذا يصعب، ولهذا أنا أذكر لكم هذه الفائدة، والإنسان لابد أن يعيها وأن يفهمها وأن تكون مضبوطة في ذهنه. يعني أقوال أهل العلم من ينسب إليهم العلم لا تجدها في بحال من الأحوال عارية من الدليل، أو على الأقل عارية من القوة في الاحتجاج والاستدلال. ولهذا لا ينبغي أن نسفه أقوال العلماء. واحد أحيانا يأخذ بقول هكذا ما يقول الآخر هذا قول هذا لا شيء ولا لغو ولا باطل، لا، قال هذا الذي ترجح عندي من الأقوال، أو هذا الذي أخذت به، أو هذا الذي يعني أدين الله عز وجل به، لكن لا تسفه أقوال الآخرين. ولهذا أنا الآن لو أقرأ عليكم هذه الأشياء يمكن القول الأول واحد أقتنع به، والآن القول الثاني والثالث ما يقتنعش به، وينجم يكون القول الثاني هو الذي يقتنع به. ولهذا شيخ الإسلام ابن تيمية ألف رسالة في هذا الموضوع سماها رفع الملام عن الأئمة الأعلام، لازم يرفع الملام، يعني ملامة العلماء في اختلافهم عن الأئمة الأعلام، لأن كل واحد منهم إلا وله قوة في الاحتجاج والاستدلال، وقد حشد لقوله أدلة من الشرع من الكتاب والسنة وأقوال العلماء. وتشوف إحنا في مسألة واحدة في مسألة الوصال وترى بعض أقوال أهل العلم متضاربة. وحتى في تعيين الراجح الأمر ليس بالسهل باش يقول الإنسان هذا الراجح من الأقوال، ولهذا العلماء دائما يضبطون يقول والراجح عندي، لأنه لو قال هو الراجح من الأقوال صار بأن قوله هو المتعبد به وهو شرع الله عز وجل، وما يدرك. نعم. يقول قالوا وأما مواصلته بهم بعد نهيه فلم يكن تقريرا لهم، كيف وقد نهاهم عنه؟ يعني حتى لو واصلوا، لأن الآخرين ماذا استدلوا؟ قالوا ما دام وصلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأول ثم يوم الثاني، قالوا هذا إذن إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء يردوا عليهم، قالوا أن مواصلة هؤلاء الصحابة للوصال مع النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن تقريرا لهم. قالوا كيف؟ قالوا لأنه قد نهاهم، قالهم لا تواصلوا، ولكن تقريعا وتنكيلا، يعني موش إقرار وإنما التقريع والتنكيل. شت مثلا أنت وليدك يحب يدير حاجة، يحب يدير حاجة، أنت تقول له لا ما تديرهاش، ومن بعد هو يصر يقول له ما تكروح. قال ما ترفدش هذا ما تقدر له. لا يقول لك نقدر. قال ما تكر رفده. يجي رفده يطيح يبدا يبكي. قال لا هذا تقريع وتنكيل لك موش اقرار مني باللي انا قلت لك لا لا لكن انت اردت من هذا الباب. قال فاحتمل منهم الوصال بعد نهيه لاجل مصلحه النهي في تاكيد زجرهم وبيان الحكمه في نهيهم عنه بظهور المفسده التي نهاهم لاجلها. فاذا ظهرت لهم مفسده الوصال وظهرت حكمه النهي عنه كان ذلك ادعى الى قبولهم وتركهم له. فانهم اذا ظهر لهم ما في الوصال واحسوا منه الملل في العباده والتقصير فيما هو اهم وارجح من وظائف الدين من القوه في امر الله والخشوع في فرائضه والاتيان بحقوقها الظاهره والباطنه والجوع الشديد ينافي ذلك ويحول بين العبد وبينه. تبين لهم حكمه النهي عن الوصال والمفسده التي فيهم له دونه صلى الله عليه وسلم. اذن فعل النبي صلى الله عليه وسلم بهم لما قال لهم واصلوا وصلوا معه يوم الاول يوم الثاني علموا انه حقيقه لا يمكن لهم أن يكونوا كالنبي صلى الله عليه وسلم. فعرفوا أنه بهذه الحالة لو استمروا عليها ما يقدرون بعد ذلك على شيء. يعني يصير أحدهم بعد ذلك كالمريض كالميت الذي ماذا ينتظر؟ الذي ينتظر الإنقاذ. ينتظر الإنقاذ لأنه صار عاطلا عن كل شيء. لأن الإنسان لو يقعد يومين ولا ثلاثة أيام ما يأكلش ويستطيع يعمل حاجة. ما يقدر يعمل، ما يقدر يصلي، ما يقدر يعبد الله، ما يقدر يذكر الله عز وجل. فكان النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين لهم، هذا ليس إقرارا لهم، وإنما أراد أن يبين لهم أنهم لو فعلوا كما فعله عليه الصلاة والسلام لا يقدرون، حالتهم بعد ذلك لا تسمح بأن يكونوا أناس عاديين يتمكنون من فعل العبادات وطاعة الله عز وجل. بخلافه صلى الله عليه وسلم هو اليوم الأول واليوم الثاني واليوم الثالث لا يؤثر عليه شيء من هذا، لأنه هو بين العلة في ذلك والحكمة. وقال إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقي. فإذا كان يطعم ويسقى من الله سبحانه وتعالى يعني لم يصر كهيئتهم في الضعف. فبين لهم بوصالهم مفسدة الوصال التي نهاهم عنها. ولهذا قالوا وليس إقراره لهم على الوصال لهذه المصلحة الراجحة بأعظم من إقرار الأعرابي على البول في المسجد لمصلحة التأليف. وابن القيم هنا رحمه الله جم مثال قال يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما أقرهم على الوصال ما هوش معنى التقرير لهم يعني أنه راضي بفعلهم، وإنما أراد أن يبين لهم بأنهم لا يمكن لهم أن يواصلوا كالمنكل يعني خرج هذا الإذن من النبي صلى الله عليه وسلم مخرج الإقرار مخرج التنكيل والزجر لهم وليس الإقرار وليس هو عين الرضا. وأعطى مثال لهذا قال مثلا كذلك الأعرابي الذي بال في المسجد. تعرفوا قصة الأعرابي لما جاء أعرابي وبال في المسجد والذي يبول في المسجد لا شك أن هذا من أكبر وأعظم المنكرات. ولهذا قام الصحابة إليه ليضربوه. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزرموه. لا تزرموه معنى لا تقطعوا بوله لأن في قطع البول ضرر له. ينجب واحد يقول بلي النبي صلى الله عليه وسلم لم يغير المنكر هنا، كيفاش قالهم لا تزرموا يعني خليه يبول؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم يرضى بأن يبول الناس في المسجد؟ لا، هو أحرص الناس على أن يكون المسجد خاليا من هذه الأفعال. لكن ماذا أراد النبي صلى الله عليه وسلم؟ أراد مصلحة التأليف، لأن هذا إنسان أعرابي ما يعرفش جاهل، والجاهل لابد أن يعلم لكن على غير طريقة العالم الإنسان الحضري الذي يعرف. إنسان أعرابي ما يفهمش، لازم تنزل معه في المستوى وتخليه خلاص هو بدأ بوله خلاص كمل. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزرموه يعني اتركوه يبول، ليس معنى هذا إقرار له، ولكن أراد النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك ماذا؟ أراد أن يؤلف هذا العربي، أراد أن يعلمه وأراد أن يبين له أن هذا الفعل ليس باللائق وأنه لا يجدر به أن يفعل مثل هذا. ولهذا قال له يا أخ العرب إن المساجد لا تصلح لمثل هذا، وإنما هي لذكر الله وقراءة القرآن وإقام الصلاة. بين له وظيفة المسجد، بين له وظيفة المسجد، ولئلا ينفر عن الإسلام. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لو فعل كما فعل الصحابة هذا العربي يروح يقول ضربوني ويقول وأنا ما نعرفش واعتدوا علي. فلأجل أن لا ينفر عن الإسلام النبي صلى الله عليه وسلم لم يوافق الصحابة على ما فعلوه. قال لهم يا إنما بعثتم ميسرين لا معسرين، مبشرين لا منفرين. قال لهم ليس هكذا، ليس هكذا يعلم الجاهل، وليس هكذا دائما يؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر. هناك ضوابط وهناك أحكام لابد أن يراعيها الآمر بالمعروف أو الأمر بالمعروف والناهي عن المنكر. ثم قال ولا بأعظم من إقراره المسيء في صلاته على الصلاة التي أخبرهم أنها ليست بصلاة وأن فاعلها غير مصلي، بل هي صلاة باطلة في دينه، فأقره عليها لمصلحة تعليمه وقبوله بعد الفراغ، فإنه أبلغ في التعليم والتعلم. وهذه صورة أخرى، جاء النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، صاب واحد يصلي، وهذا اللي كان يصلي صلاة غير صحيحة، يعني لا يطمئن لا في الركوع ولا في السجود، ليس عنده اعتدال، يسرق في صلاته. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ما راحش حبسه، قال له يخرج من الصلاة انت راك تلعب، خلاه صلى. كي كمل الصلاة عيط له هكذا، قال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي، عاود الصلاة هذه، عاود بدلها. لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني خلاه يعني يحبسه من الصلاة لما كان يصلي، وعرف بأن الصلاة هذه صلاة باطلة، الإنسان اللي يرفع هكذا وعاود يحبط وينقب برك هذا ما يقولش حتى سبحان ربي الأعلى، يحط راسه يعاود يرفعه، موش يصلي، لازم الاطمئنان. الإنسان يقول سمع الله لمن حمده، على الأقل أعضاء تاعو شوية تستقر، من بعد يقول الله أكبر. كان بعض الناس يرفع من الركوع هكذا يدير يعود يحبط، ما يطلعش قاع هكذا ما يطلعش، يطلع هك ويعود يحبط هك. هذه ليست صلاة، لأنه أخل فيها بماذا؟ بركن من أركان الصلاة، وراء الإطمئنان وراء الاعتدال. فالنبي صلى الله عليه وسلم مع ذلك هذا الرجل خله يصلي هذه الصلاة. صح أن نقول أن ترك النبي صلى الله عليه وسلم لهذا المسيء صلاته من باب الإقرار أن النبي صلى الله عليه وسلم كان راضيا بتلك الصلاة؟ لا، وهو من باب ماذا؟ من أجل أن يعلمه، لأنه لو كان راح مثلا قال له بلي هذه ماشي صلاة وقال وخرجوا من الصلاة، باك الآخر يخرج يروح وما يتعلم الصلاة ويقعد هكذاك ولا يترك الصلاة نهائيا. فكان يعلمكم ويقول ارجع فصلي فإنك لا تصلي، والرجل كل ما يروح يصلي يعاود يصلح واش كان، حتى علم النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة. قالوا وقد قال صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. قالوا وقد ذكر في الحديث ما يدل على أن الوصال من خصائصه، فقال إني لست كهيئتكم. هذا القول هو أصحاب القول الثاني الذين قالوا أن الوصال لا يجوز، واستدلوا على أنه في الحديث لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لست كهيئتكم على أن الوصال من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، وهو فعلا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. وش معنى خصائص النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا شك أن الله سبحانه وتعالى أعطى للنبي صلى الله عليه وسلم بعض الخصائص لا يشاركه فيها أحد من الأمة، ولهذا ألف العلماء في هذه المسألة الإمام السيوطي له كتاب اسمه خصائص، كتاب الخصائص، يعني خصائص النبي صلى الله عليه وسلم فيما اختص به النبي صلى الله عليه وسلم دون غيره. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم عنده بعض الأحكام يخالف فيها غيره، ولهذا مثلا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أن أزواجه لا يتزوجن بعده، زوجات النبي صلى الله عليه وسلم يجوز الواحد يتزوجهم، النبي صلى الله عليه وسلم يجوز له أن يتزوج أكثر من 4 نسوة، ولهذا تزوج ب9 نسوة، صغيره لا يجوز له أن يزيد على 4 نسوة، 4 لازم يكونوا في العصمة. هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، وهناك خصائص كثيرة اختص بها النبي صلى الله عليه وسلم دون غيره، منها الوصال، أنه قد يصوم 2 3 أيام متتالية دون أن ينقطع. فقال إني لست كهيئتكم، ولو كان مباحا لهم لم يكن من خصائصه. الذين قالوا بأنه الوصال من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، لو كان مباح الوصال لهم لا يصير هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه شاركه فيه غيره. قالوا وفي الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر النهار من هاهنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. يعني بمجرد أن تغرب الشمس ويدبر النهار ويقبل الليل فقد أفطر الصائم، أفطر الصائم إذا تناول شيء، وأما إذا لم يتناول شيء فهو مفطر حكما، فهو مفطر حكما. ولهذا قال العلماء أخذا بهذا الحديث، لو أن إنسان كان صائم ومن بعد وصل للمغرب ما صافش فيه شيء يأكل ولا وش يشرب باش يكسر الصيام كما يقولوا، باش يفطر، ماذا يفعل؟ ينوي بأنه أفطر، لأنه ما دام غربت الشمس فهو قد أفطر، يتيقن بغروب الشمس فيقع في نفسه أنه أفطر فيكون مفطرا بذلك، حتى ولو لم يفطر يكون قد أفطر. وهذا يتعين على أنه ليس بوصال، ما دام يعني غربت الشمس فقد أفطر، لأن الوصال من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيحين نحوه من حديث عبد الله بن أبي أوفى قالوا فجعله مفطرا حكما بدخول وقت الفطر وإن لم يفطر، وذلك يحيل الوصال شرعا، ما دام هو تخلى المغرب فهو مفطر. يعني على الأقل مفطر حكما، حكما معناه صار في حكم المفطر، لأنه لو جاءه الطعام لا أكل. إذا لم يجئه الطعام فتكون له صورة، صورة المفطر لكن في الحكم في الصورة ولو بنيته، لأن الأصل أنه لم يأكل. قالوا: وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا تزال أمتي على الفطرة، أو لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطر. وهذا يدل على أن الوصال ممنوع. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال أمتي على الفطرة، أو لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطر. التعجيل الفطر هذه سنة، ولهذا لا يجوز الإنسان أن يؤخر الفطر إذا كان عالما بهذا. يقول: أنا نفطر من بعد. كان بعض الناس مثلا ما يفطرش حتى يكمل الأذان، وكان بعض المؤذنين قبل ما يفطر إلا بعد الأذان، بعد ما يكمل الأذان ماشي يفطر. لا هو يفطر بعد الأذان، لازم يسرع. فالإنسان لازم يعجل الفطر، بمجرد أن يتيقن غروب الشمس وإدبار النهار له أن يفطر وأن يعجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطر. وفي السنن عن أبي هريرة رضي الله عنه: لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر، إن اليهود والنصارى يؤخرون. إن اليهود والنصارى يؤخرون. إذن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الذي يفصل صيامنا عن صيام أهل الكتاب، أنهم يؤخرون، اليهود والنصارى يؤخرون الفطر إذا صاموا، لأن الصيام كان مشروعا عندهم لكن بالصفة المعروفة عندهم. وصيامنا يتميز عن صيامهم بأن يكون فيه هذا الشعار: تعجيل الفطر وتأخير السحور، تعجل الفطر وتأخر السحور. ولهذا الإنسان لو كان يؤخر الفطر ويعجل السحور يكون مخالف للسنة. ولهذا الإنسان لابد أن يحرص عن هذه السنة، وإن كانت هي سنة لكن يحرص عليها، يحرص عليها بأن يعجل الفطر ويؤخر السحور ما أمكن. وفي السنن عنه يعني عن أبي هريرة قال: قال الله عز وجل: أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا. أخرجه الترمذي. أحب عبادي الله إلي أعجلهم فطرا، وهذا يقتضي كراهة تأخير الفطر، فكيف تركه وإذا كان مكروها لم يكن عبادة، فإن أقل درجات العبادة أن تكون مستحبة. إذن هذا قول الذي قالها بعض العلماء من أن الوصال لا يجوز، هذا قول لا شك أنه قول قوي ويستند إلى هذه الأحاديث. لكن ذكر الإمام القيم رحمه الله القول الثالث، قال: والقول الثالث وهو أعدل الأقوال. ومع ذلك قال أنه أعدل الأقوال ولم يقل أرجح الأقوال. أعدل الأقوال بمعنى أراد أن يأخذ حكما من مسألة الوصال بجمع الأحاديث التي ذكرت في الباب، لأن هذا هو الأصل عند العالم. لأنه كيجي في مسألة ما تروحش تأخذ مثلا حديث تستدل أنت بحديث واحد ولا باثنين الذي فيه دلالة على ما تصل أنت إليه من حكم. قال: أنت رأيت الوجوب، تروح هذا الحديث تقول أنه هذا واجب، وأنت قد تعلم أو قد تعرف وقد تجهل أحيانا بطبيعة الحال أن هناك مثلا بعض الأحاديث التي فيها حكم غير هذا الذي ذهبت إليه، ولهذا لابد أن تجمع جميع الأحاديث. إذن أصحاب القول الثاني قالوا: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال، ما يجوش توصل، واستدلوا بالأحاديث التي فيها التأكيد على تعجيل الفطر، بمعنى عندهم أن الإنسان يصوم إذا غربت الشمس وجب عليه أن يأكل، وهذا دليل. لكن هل هم جمعوا كل الأدلة في هذا؟ حشدوا كل الأدلة؟ لا. ولهذا قال الإمام ابن القيم: والقول الثالث وهو أعدل الأقوال، أن الوصال يجوز من سحر إلى سحر، يجوز من سحر إلى سحر، يعني ممكن تأخر الفطر إذا أردت الوصال لكن بشرط أن لا يفوت السحر. قال: وهذا هو المحفوظ عن أحمد وبالقيم حنبلي، يعني هو ليس حنبلي بذلك المصطلح المعروف يعني عند المتمذهبين، هو اتفق على مذهب أحمد كشيخ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ولكنه كان متحررا، كان متحررا، أحيانا قد يخرج عن أقوال الإمام أحمد وينصر الدليل، وهذا دأبه رحمه الله في جميع كتبه، لكن هو ينقل عن ما قاله العلماء. قال: وهذا هو المحفوظ عن أحمد وإسحاق، إسحاق بن راهوية، لحديث أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تواصلوا، فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر. إذن كان هناك نهد لكن مقيد فيه استثناء، قال: لا تواصلوا، لكن أيكم أراد أن يواصل لمصلحة يراها شرعية فليواصل إلى السحر. رواه البخاري. إذن هذا حديث صحيح، ولهذا كان هذا أعدل الأقوال، لأنه قال من أراد أن يواصل يعني أحب أن يواصل فليواصل. قال وهو أعدل الوصال وأسهله على الصائم، وهو في الحقيقة بمنزلة عشائه إلا أنه تأخر، فالصائم له في اليوم والليلة أكلة، فإذا أكلها في السحر كان قد نقلها من أول الليل إلى آخره. يعني هذا هو المعود على السلام، قال كي يأكلوا مرة، احنا مش كي بحالهم، احنا للأسف يعني ناكلوا زوج ثلاث خطرات وكان لي ربعة، هما قال كان يأكلوا مرة واحدة. يقول لك هذا هو أعدل الأكل، أن يأكل الإنسان في اليوم والليلة أكلة واحدة. قال فإذا أكلها في السحر كان قد نقلها من أول الليل إلى آخره، والله تعالى أعلم. هذا في مسألة الوصال، ولهذا قلت هذا الكتاب طويل جدا، يعني هو المفروض أنه يدرس في الشهر كامل، لأنه ما زلنا في الأبواب الأولى، وسيتكلم بعد ذلك الإمام رحمه الله عن دخول النبي صلى الله عليه وسلم في الصيام، كيف كان يصوم بالرؤية أو بإخبار الناس له أو بشهادة بعض الشهود. هذه مسألة إن شاء الله قد نترك الكلام عليها في موضوع الدرس المقبل بحول الله تبارك وتعالى. والله سبحانه أسأل أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير، وأن يهدينا سواء السبيل، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما يعلمنا، وأن يزيدنا علما، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. يا أسئلة تجيبوا فيها العيش هذه. إذا كان المؤذن يؤذن وأنت تأكل، هل تجمع بين الأكل والترديد مع المؤذن أم تسرع قليل ثم تأتي بالذكر؟ يعني تجمع بين الأمرين لا بأس بذلك، لكن الغالب أن الناس يسهون سنغفلون، كي يكون يأكل ينسى الترديد مع الأذن، ولهذا تجد يعني أن المؤذن يهضم حقه أكثر وأظهر في أذان المغرب في رمضان، يعني الناس مشغولين، الناس مشغولون بالأكل، لكن الإنسان يجمع يذكر هذا مع هذا، أنت تأكل وتقدر تردد مع المؤذن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال قولوا مثل ما يقول المؤذن. قال هناك ناس من يضعون أصوات الموسيقى كرن للهاتف، فيرن الهاتف ونحن في الصلاة ولا يقطعونها، فهل يجوز تنبيههم في الصلاة بضرب أرجلنا استنادا لما فعله الصحابة مع الذي شمت العاطس في الصلاة؟ نعم، هو الأولى والواجب في حق الإنسان اللي عنده هاتف وفي هذه الرنات على الموسيقى، أولا نقول له أن هذا لا يجوز، هذا الأمر لا يجوز، عندك رنات وعندك تنبيهات أخرى بدل هذه الموسيقى. هذا النهي الأول، هذه الخطيئة الأولى. الخطيئة الثانية أن هذا إذا لما يكون في المسجد يكون أكثر من حيث التحريم، لأن المعصية إذا كانت في المكان المبجل المقدس المعظم قد تزيد في حدة المعصية، ولهذا الإنسان هذه الهواتف فيها الرنات على الموسيقى ما يدخلاش المسجد، ثم لما فيها من التشويش التي تحدثه في الصلاة تشوش على الناس، كان بعض الناس يديروا فيها النشيد الفرنسي، قاع فرنسا خرجت عندها ما نعرف شحال 50 سنة ولا كذا، هو ما زال يحن إلى فرنسا يدير نشيد الفرنسي، فهذا ما لا يليق. ثم بعض الناس قد يجهل أنه إذا كان في الصلاة ورن هذا الهاتف أنه لا يجوز له أن يطفئه، لا لازم يطفئ، العمل القليل لأجل إصلاح الصلاة يجوز، ولهذا الإنسان مثلا قد كنت في الصلاة إذا تمشي شوية معليش، مثلا تنجم مثلا واحد دقدق تحل الباب، إذا ما كنتش بعيد عن الباب تمشي إذا تحل، العمل القليل من أجل إصلاح الصلاة أو إنقاذ موقف جائز بشرط أن لا يكون كثيرا، فمن باب أولى تخرج هذا الهاتف هذا وتغلقه، وبعض الناس لا يتنبهون لهذا، ولهذا يمكن أن ينبه هؤلاء بأن كما قال يضرب الأرجل ولا إلا كان قدامه يدله هكذا، اسمح لي معلش يا شيخ يصكوا شوية هكذا باش يتنبه يغلق الهاتف. وهذا ده دليل، لأنه مرة صحابي عطس هكذا، والإنسان إذا عطس في الصلاة يجوز يقول الحمد لله، يجوز يقول الحمد لله، وهذا لا يؤثر في الصلاة. لكن الذي لا يجوز أن يشمته من يسمعه يحمد الله عند العطس. إذا قال هو الحمد لله ما تقولش أنت يرحمك الله. ولهذا واحد صحابي خطر عطس وقال الحمد لله، واحد العربي يكون قدامه معاوية ابن الحكم السلمي، قال له يرحمك الله، والأخر ما ردلوش، وكان يستنى يقول له يرحمك الله، يقول له يهديكم الله يصلح بكم، ما يقعدوا يرحمك الله. الصحابة ولو يرفضوا يديهم هكذا ويديروا هكذا على الخطر، يعني يسكت يسكت، هو ما فهمش، هو ظن باللي لازم يرد له. ومن بعد قالوا النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا الصلاة لا يصلح فيها مثل هذا، لا يصلح فيها من كلام الناس شيئا، إنما هي لأي ذكر الله عز وجل، ولا يكون فيها من كلام الناس شيء، لأن الكلام الخارج عن الصلاة المعهود في الصلاة يبطل الصلاة. لكن الرجل كان جاهلا، ولهذا لما علمه النبي صلى الله عليه وسلم قال فوالله ما قهرني ولا كهرني ولا سبني ولا شتمني، وإنما قال لي لا يصلح من فعل الناس كذا وكذا. قال فما رأيت معلما، يعني كالنبي صلى الله عليه وسلم. هذه شهادة أعرابي لما أحسن إليه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ما هو مقدار رفع الصوت بالذكر الذي يقال بعد السلام من الوتر؟ وهل يأثم إذا سمع إحياء هذه السنة من شيخ ولم يعمل به؟ وكيف كان السلف في إحياء السنن؟ لأننا نجد أحيانا نجد حياء أو لجهلنا نرى تطبيقه صعب. لا مو صعب، يعني ثبت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في آخر الوتر سبحان الملك القدوس، كان في ثالثة يمد بها صوته، يقول سبحان الملك القدوس. كان أحيانا السنن الناس يجهلونها، لكن لا بأس من الإنسان أن يحييها. مثال ذلك، إحنا عندنا السنة مجهولة هنا في الجزائر ما يديروهاش، لكن لو تروح بعض المناطق، وأنا شاهدت هذا مثلا في الحجاز مثلا في الرياض ولا كذا، لما ينتهوا من الصلاة تحس المسجد ضجة من ذكر، وهو ذكر المعروف اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام، وتجيب هذاك الدعاء اللهم انا ما علي ما اعطيت ولا ما اعطي ما مات ولا ينفع من جد، لا اله الا الله وحده ولا شريك له، لا الملك ولا الحمد ولا شان، لا اله الا الله ولا نعبد الا اياه، له النعمه وله الفضل ولا الثناء والحسن، لا اله الا لا مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم انا ما علي ما اعطيت ولا ما اعطي ما مات ولا ينفع ذا الجد منك الجد. هذا كان الصحابه رضوان الله تعالى عليهم يذكرونه جهرا، وكما جاء في حديث ابن عباس انه ما كانوا يعرفون انصراف الناس عن الصلاه الا بهذا الذكر. يجي داخل يسمع الضجة هذه الناس ويذكر الله عز وجل، بصح ماشي في صوت واحد، كل واحد يجيب الذكر له لكن برفع الصوت، فكان الناس يعرفون بأن الصلاة انتهت. احنا هذا الذكر هنا ما يجيبوش، يعني يسكتون عنه ويقوله سرا، والأصل أن يجهر به، يجهر بها في حدود، انت هذوك تجهر بشوية وهذاك يجهر بشوية، ومن بعد السنة تنتشر، ماشي شرط انت تكون نائب عن الآخرين، دير ميكرو ولا تعيط حتى ينشق حلقك. ليش انت هيدا اذا تصلي قدامي تسمعني نجهر به، ايه اجهر به جهرا مقبولا، ايه والذي يليني، ايه أحيانا الخط لا أفهمه، وأحيانا الأسئلة قد لا تكون في محلها. والأفضل إنسان يدير الأسئلة تكون قصيرة هكذا باش. باعتبار صلاة الليل صلاة واحدة، فهل تستتح في أولها فقط أم يكون ذلك مع كل تكبيرة إحرام؟ تستتح في الأولى فقط، ومن بعد الأخرى خلاص تكبر وتمشي. هل يلزم في صلاة الضحى؟ شو نكتب هذا؟ أم يمكن تفريق ركعاتها على أزمنة متفرقة من وقتها المشروع؟ كان يصلي الرجل أربعا أولا وأربعا الوقت وآخره. نعم، يستطيع مثلا الإنسان في الضحى يصلي بعد الشروق يصلي 4 ركعات وليس لركعتين، ومن بعد لما يشتد الحر يستطيع أن يصلي بعد ذلك، لأن الضحى ثبت عنه أنه كان صلى 2 ركعات وصلى 4 ركعات وصلى 6 ركعات وصلى 8 ركعات وصلى 12 ركعة، هذه كلها صلىها النبي صلى الله عليه وسلم، وصلى في أول الضحى وصلى في عند اشتداد الحر، وهذا أفضل وقت لصلاة الضحى حين ترمض الفصال. ترمض الفصال يعني يشتد الحر، والفصال هي صغار الإبل، تكون قاعدة هكذاك ومن بعد لما تسخن الحالة تنوض تبدل المكان، اسم هذا هو وقت الضحى، قد يكون الآن 11 ولا 11 ونص، المهم يكون قبل الزوال. هل تدخل صلاة الإشراق في عدد ركعات صلاة الضحى؟ نعم، لأن صلاة الإشراق هذه تسميت ابن عباس لها، هي أول صلاة الضحى بعد الشروق، لكن ليس بعد الشروق حين ترتفع الشمس، لابد أن ترتفع قيد رمح، ولهذا اليوم الزوال وقت الشروق لابد الإنسان يزيد عليه على الأقل 10 أو 4 ساعة على الأقل بقدر ما تطلع برمح فيصلي بعد ذلك. فالصلاة الأولى عند الضحى هذه يسمونها صلاة إشراق، كما قال يسبحنا بالعشي والإشراق، حتى كان عبد الله بن عمس يقول ما كنت أعرف يعني صلاة الضحى حتى أخبرت أم هاني بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عنها عندها 8 ركعات عام الفتح، ثم قال ما كنت أعرف حتى هي ذكرت له هذا، قال فوجدته في قوله عز وجل في قصة داود يسبحنا بالعشي والإشراق، العشي معروف والإشراق هو أول أوقات الضحى. قال ما حكم من يحجز مكان ويجلس في مكان آخر يقرأ القرآن الكريم؟ لا شك أن هذا فعل جائز لو هو يحجز مكان ويصلي في مكان، لكن نحن نقول بشيء آخر في هذه المسألة، هو من حيث الحكم العام جائز لو كان الناس يعلمون هذه المسائل، أنت تعلمها وغيرك يعلمها، ولكن لما الأمر ليس كذلك فنحن نقول بأنه الأفضل أن الإنسان يبقى في مكانه حتى لا يحرم الآخرين ممن قد يأتون وقد هو لا يفهم مثل هذا الحكم، يقول لك أنت علاش قعدت معايا، أنا أحب تقعد كنت تقعد في هذا المكان، فحتى لا نخوض مع الناس في أمور جدالية قد لا تنتهي إلى خير فالإنسان يتجنب مثل هذه الأشياء مراعاة لأحوال الناس. لو كان الناس يفهمون هذه القضايا ما كاش إشكال، قال أنا حق به وأنا في المسجد، فما دام فدوت بالمسجد فأنت حق بحجز المكان، لكن والأمر ليس كذلك، فنقول أن الإنسان يبقى في مكانه حتى لا يعرض نفسه أو غيره لهذا لسوء التفاهم أو للخصام والجدال العقيم، هذا المقصود. ما صحة حديث رحم الله امرؤا صلى قبل العصر 4؟ اي نعم، هذا حديث صحيح ذكرناه، هذا لو كان واحد كان معنا ذكرناه لما كنا على الرواتب، حديث صحيح رحم الله امرؤا صلى قبل العصر 4. والحديث صحيح، يعني ممكن بعض الائمه يذكر شيء من الكلام فيه كالنكاره او شيء، هذا لكن الحديث صحيح الذي يعرف انه صحيح واستدل به كثير من اهل العلم. ما حكم شراء لوازم كهرباء منزلية بالتقسيط والضامن للمؤسسة التي عمل فيها، علم أن ثمن التقسيط زائد على ثمن الحقيقي؟ الشراء بالتقسيط أو البيع بالتقسيط جائز، بيع بالتقسيط جائز، مع أن البيع بالتقسيط بطبيعة الحال سيكون يعني أرفع وأزيد من السعر إذا كان يعني حالا، إذا لم يكن لأجل، إذا كان في الحال، وهذا شيء معروف طبيعي، لكن أنت لابد أن تضبط مع الشاري أو مع البائع إحدى الصيغتين، إما أن تشتري حالا بثمن معين فتدفع، وإما أن تريد أن تشتري بالتقسيط فتدفع بالتقسيط، قال مثلا على سنة أنا أخلص كل شهر مبلغ كذا حتى أنتهي، لكن كان حالا لو مثلا أن في عام سددتش لا يجوز لك أنت أن تزيد له، لأنك لو زيد هذا هو الربا، قال تهمت معك تعطيني كل شهر تعطيني 100,000 في عام. ده كل شهر تعطيني 100,000 معليش تدي يدك الحاجة وتنتفع بها وكل شهر تدفع عليك 100,000. لكن هب مثلا أنك ما تدفعش في بعض الشهور أنت ضريت بالبائع ولا يجوز لك. لكن هذاك البائع إذا ما مديتلوش بعد عام يقول لكش خلاص دخل أنت اللي في عام تعطيني 100,000 تعطيني 150 كل شهر. لا يجوز البيع بالتقسيط أن تسدد القسط الذي اتفقت فيه مع هذا البائع. تحديد المدة متفق بينك وبين الشاري، لا شك أنه البيع بالتقسيط ما راحش يخلي لك كذا في عقد اللي تحب تدفع في عام ولا تدفع في شهر ولا تدفع في سنة. كيف يكون سجود تلاوة؟ هل من القيام إلى السجود؟ سجود تلاوة تسجد فيه في الوضع التي تكون فيه، كنت واقف تسجد للأرض بطبيعة الحال، كنت قاعد تسجد مباشرة. وسجود التلاوة لا يشترط له الوضوء، لا يشترط له الوضوء، ولو ما كنت متوضي جاتك سجدة تلاوة تسجد، ولا يشترط فيه استقبال القبلة، تسجد وين تحب. إذا سجدت القبلة سجد، ولا سجد مثلا هكذا يسجد خطر ما هو الصلاة، لأن الصلاة هي التي يشترط التوجه إلى القبلة. أما سجود التلاوة على القرآن تسجد وين تحب، كون هكذا تسجد هكذا تسجد. فسجود التلاوة ليس له حكم الصلاة، لا يشترط له الوضوء ولا يشترط له استقبال القبلة. لكن لو كان الإنسان متوضئ ومستقبل القبلة يكون هذا أفضل لا شك. نعم كيف لابد ستر العورة. نعم قال إذا لم يرى المأموم الإمام في حالة النزول إلى السجود وسجد مع المصلين ربما لجهله أو نسى والإمام لم يمكن جبهته في السجود هل عليه إثم وكيف السبيل إلى متابعة الإمام هل تكون بتكبيرة الإمام أم ماذا نفعل؟ هذا الفقه هو في الحقيقة يتعين على الإمام. أحيانا يكون الإمام بطيء في الحركة ثقيل ما ينزلش مباشرة ومن بعد هو يحرص على أن يأتي بالتكبيرة عند الهوي يعني قبل ما يحبط يكون واقف مثلا يقول سمع الله لمن حمده يقول الله أكبر هو يقول الله أكبر هو مازال واقف وزيد هو بطيء وعلى باله باللي الناس يفوتوه وهذا في حقه من جهل الإمام وليس من فقه الإمام. ولهذا هو إما أن يقول الله أكبر عند الهوي ويسرع ليكون أول من يضع جبهته على الأرض وقد يكون بعد هذا متأكد من أن الناس سيكونون بعده ولا يمكن أن يكونوا قبله. وإلا عالم وإذا كان يعرف من نفسه أنه يكون بطيئا في الهوي وفي التنقل إلى السجود يخلي حتى يعني ينزل شوية ومن بعد يقول الله أكبر فيكون قريبا من السجود. فالإمام هو الذي ينبغي أن يحرص على أن لا يسبقه الناس إلى السجود. أما المأموم في هذه الحالة هو إذا سمع التكبير ما راح يقعد يشوف الإمام إلى وركع هو يسمع الله أكبر راح يركع مع الإمام. فالإمام هو الذي يحرص على هذا وليس المأموم. ولكن قد يكون في بعض الأحوال وفي بعض الحالات أن المأموم يعرف حالة هذا الإمام يعرف مثلا إنسان كبير وما يقدرش كذا منه يحاول هو إذا قال الله أكبر يتأخر مثلا يتأخر قليلا حتى يعرف بلي هذا الإمام وراء وصل. لأن يعني الأصل أن المأموم لا يسبق الإمام لا يسبقه في الوضع يعني يصلي قبله ولا يسبقه في حركات وأفعال الصلاة لا تسبق. لأن الإمام جعل ليتم به وش ليتم به ليقتدى به. فأنت إذا سبقت الإمام يعني قلبت الوضعية صار الإمام هو الذي يتبعك فأنت لازم تكون تابع للإمام في كل شيء في الأقوال ولا في الأفعال. إذا أرفع حتى يرفع باش ترفع. ولهذا مثلا بعض الإمام مثلا يقول سمع الله لمن حمده هو مازال هكذا يقول سمع الله لمن حمده بعد يدير هكذا هو الناس قاعدين يطلعوا قبله. لا كي تقول سمع الله كلمة سامعة مع الله لمن حمده انت تكون واقف باش تعرف وتتأكد باللي الناس راهم إما أنهم جاءوا بعدك وأنهم رفعوا بعدك أو على الأقل رفعوا معك، رفعوا معك لا بأس، لم يسبقوك، المهم أنهم لم يسبقوك، أما أن يسبقوك لا، هذا لازم يكون واضح. هل من السنة وضع السواك فوق الأذن وهل ثبت عن الصحابة؟ أظن أنها ثابت عن الصحابة أنهم كانوا يضعون السواك في على الأذن، وللإنسان أن يضعه في أي مكان، لكن وضعه في الأذن هذا كان من فعل الصحابة رضوان الله تعالى عليه. هل صح كما يقول بعضهم الصلاة بالسواك تعادل 70 صلاة؟ الله أعلم، لا أعلمها، لأنه هذا لابد أن يكون حديث له وليكن قول صحابي له حكم المرفوع. شنو هذا؟ هل الشرب قائمين يدخلوا فيه؟ ما فهمتش. رجل استهزأ بالدين يسأل عن التوبة، التوبة لا تسأل عنها، إذا تسأل عن حكم التوبة قل حكم التوبة واجب، لابد أن تتوب سريعا، لا تستهزئ بالدين بأي مسوق بأي مبرر، لأن الاستهزاء بالدين هذا علامة الكفر، لأن الدين عند الناس حتى عند جميع الأمم عند البشر شيء معظم مقدس، مقدس، يعرفون أن الدين من الله، حتى ونحن نعتقد أنه محرف لكن هو عندهم دين ولهذا يعظمونه، ولهذا البقرة في بعض بلاد الهند تعبد، روح انت دنا لها ولا ما خليهاش تجوز طريق تشوف ايش يديروا لك، انهم يعظمون هذه الاشياء. واذا كان الانسان يستهزئ بالمعظم عند الناس هذا عرض نفسه للهلاك، فما بالكم اذا كان هذا الدين هو دين الحق الذي هو دين الاسلام، لا يجوز له ان يعرض بالدين لا استهزاء ولا استخفافا باي صورة من، وما يقولش انا كنت نقصر، لا قصر في أي حاجة صح في الدين ما تقصرش، كان أمور في الدين الإنسان ما يتكلم عليها. نعم، وفرق عن الإنسان أحيانا قد يستهزئ بالدين وقد يستهزئ يستهزئ بالمسلم، الاستهزاء بالمسلم أيضا لا يجوز كبيرة، لكن ليست كالاستهزاء بالدين. دوك مثلا واحد يجي يقول له مثلا اللحية، يتمسخر باللحية يقول له اللحية هذه فيها كذا وكذا، هذا استهزاء بالسنة ما يجوز، بس قد يستهزئ بإنسان يقول له شاهو دير اللحية تاعه طويلة شغلها شغل عتروس، هو ما استهزأش باللحية وإنما استهزأ بالرجل، فهذا فرق، استهزأ بالرجل أو استهزأ باللحية، وإن كان هذا لا يجوز، استهزأ بالناس كل واحد كما قال لحيته فيه وشو أنت وش دخلك فيها، فلا تستهزأ بالرجل، لكن لو تستهزأ بالسنة الاستهزاء بالدين كفر معروف، قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. أصلنا كمان. هل كان النبي صلى الله عليه وسلم ينام ليلة الاعتكاف في رمضان؟ بارك الله فيك. النوم جائز للإنسان، المعتكف يجوز له أن ينام، لكن الأولى له أن لا ينام في الليل، ولو نام بحيث أنه كان محتاجا للنوم لا حرج عليه، لكن لا يكثر. لماذا؟ لأنه هو معتكف إلى لأجل قصد معلوم معروف، هو أنه يحيي ليلة القدر، وإحياء ليلة القدر يتضمن أن يكون الإنسان مستيقظا، يحييها بأنواع العبادات من الذكر والدعاء وكذا، حتى السحور العلماء قالوا يدخل في إحياء ليلة القدر لأنه طاعة أمر بها الإنسان. فلهذا لو كان الإنسان ينام والنوم يخدع الإنسان، تدخل نحن نرقد بالك نص ساعة وبعد ترقد ساعتين، قد يفوتك خير كثير. لهذا نقول لو نام وكان محتاجا إلى النوم ليوفر بعد ذلك الوقت لعبادة الله عز وجل لا بأس، لكن لا يكثر منه، لأن الأصل أن يقضي ليله مستيقظا لأجل أن يدرك فضل هذه الليلة وثوابها وأجرها. نعم، خليهم هكذا. ما حكم تخصيص رفع الأيدي بالدعاء قبل الفطر عند المغرب؟ والإنسان هذه لا يجعله عادة، لا يجعله يعني كل مغرب يرفد يده، لا يجعله عادة، لأنه لم يثبت هذا، لم ينقل عن الصحابة أو عن صحابة فعله. لكن نقول رفع الأيدي عند الدعاء هذا من شعائر الدين وهو مستحب. مثلا إنسان كانت له حاجة في الدعاء، كان يذكر الله عز وجل، وصادف أن حصلت له رقة في القلب وتاقت نفسه إلى الدعاء، رفد يده ودعا، صادف هذا قبل المغرب أو عند المغرب أو قبله أو بعده، لبس بذلك. فرفع الأيدي عند الدعاء جائز مشروع، لأنه رفع الأيدي في الدعاء لازم تعرفه كاين ثلاث حالات. كاين حالات لا يجوز فيها الرفع، تدعي بدون رفع، ولهذا مثلا حالة السجود تدعي الله عز وجل ولا لا؟ بس ترفع، ترفعش ترفع يدك، انت يدك انا فلر كيفاش ترفع؟ كاين حالات النبي صلى الله عليه وسلم يرفعها، دعاء الاستخارة النبي صلى الله عليه وسلم لم يرفع فيه الأيدي في الدعاء، فنحن لا نرفع. كاين حالات يدعو فيها الإنسان لا يرفع، وهذه يتكلم عليها الإمام النووي رحمه الله في كتابه شرح المهذب، وهذا مليح يعني الإنسان يطالع عليه. وهناك حالة ثانية، حالة يرفع فيها الإنسان الأيدي في الدعاء، لأنه ثبت النبي صلى الله عليه وسلم رفع فيها الأيدي، ولو لم ترفع لم تكن مصيبا للسنة. مثال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا زار المقبرة، زار المقابر وسلم عليهم، توجه إلى القبلة ورفع يديه ودعا الله عز وجل. ثبت عنه مثلا أنه عند الصفا والمروة في العمرة وفي الحج يرفع يديه. ثبت أنه في مزدلفة صبيحة يوم مزدلفة إذا صلى الصبح يرفع يديه متجه للقبلة ويدعو، في عرفات يرفع يديه ويدعو. هذه حالات ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. الاستسقاء لما يطلب الإنسان السقيا يقول يا ربي أسقنا، يرفع يديه، يرفع في يديه، يرفع ويرفع المأموم. فهذه حالات رفع النبي صلى الله عليه وسلم فيها الأيدي في الدعاء. هناك حالات وهي الثالثة، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه أنه رفع أو لم يرفع، هذه الإنسان يبقى فيها مخير، فقد يرفع وقد لا يرفع. مثال ذلك إنسان كان جالس وحب يدعي الله عز وجل، حب يدعو الله عز وجل، إذا رفع لا ننكر عليه. ولهذا مثلا الدعاء المستجاب الذي بين عصر ومغرب يوم الجمعة، إنسان يشتغل بالدعاء، لو لم يرفع لم ينكر عليه، ولو رفع لم ينكر عليه، لأن هذه النبي صلى الله عليه وسلم يقيدها بحل، قال أنه بين العصر والمغرب دعوة مستجابة، في يوم الجمعة دعوة مستجابة يدعوها الإنسان، فلو اشتغل ورفع يديه لا ينكر عليه. نعم. لما تدعي لا تدعي كما يفعل البعض هكذا مثلا، لا لازم ظهور الأيدي تكون إلى السماء فتكون هكذا، يعني دون مبالغة. المبالغة حدثت في صلاة الاستسقاء يرفع هكذا، لكن يرفعه هكذا قبالة وجهه، يرفع ويجمع بين يديه، ولو وسع بينهما جاز أيضا، لكن بشرط أن تكون ظهور الأيدي إلى الأرض لا تكون إلى السماء. هذه في الاستسقاء تفعل هكذا، لكن في دعاء القنوت وفي سائر الدعاء تفعل هكذا، ظاهر الأيدي يكون إلى الأرض والبواطن تكون إلى السماء. ما هو الوسواس القهري؟ إيه هذا لما نخرجش منه كنا نتكلم عن الوسواس القهري. هل في صلاة التراويح قرأ حزبيني؟ هو لم يأتي في صلاة التراويح تحديد الكم الذي يقرأ به الإمام في الصلاة، لم يأتي في السنة تحديد الكم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم يوم أو يومين أو ثلاث ولم يخرج في الرابعة، فلم ينقل عنهم شيء من هذا. ولكن تعرفون يعني أن لو الإنسان قرأ بالقرآن كله جميعا أشكال أن هذا يكون من باب الأفضل، من باب الأفضل، لأن يعني هذا كتاب الله يتلى في شهر رمضان وهو الذي أنزل فيه القرآن جدير بالناس، ولا سيما إذا كان الإنسان مهملا للقرآن لسماعه لقراءته، هذه فرصة أن يستمع إلى كلام الله عز وجل. ولهذا أنا عندي مبدأ وعندي مذهب في هذا، أني أحبذ أن يختم القرآن، وهذا قال به كثير من الأئمة الإعلام أنهم كانوا يرون ختم القرآن في رمضان، ويقول به الإمام أحمد وغيره من الأئمة الإعلام. ولكن هذا الختم بطبيعة الحال لا يكون على حسب على حساب بعض الأشياء، لأن بعض الناس عندهم هم في ختم القرآن الكريم لكن دون مراعاة ماذا؟ لكيفية القراءة. يعني المهم أنه يبدأ ويكمل، ولا مثلا يقرأ بسرعة حتى ينتهي في الوقت، ثم هو بعد ذلك الناس لا تفهم ولا تتدبر ولا تعينهم قراءة هذا الإمام للتدبر، فيفوت عليه مصلحة عظيمة. أو ربما كان هذا الذي يقرأ لما يكون عنده هذا الكم من المحفوظ، يعني يقرأ بجزء يعني بحزبين، ربما قد يقع في الخطأ كثيرا. والإنسان إذا كان يغلط في القرآن بزاف الناس تمل الصلاة وراءه، وربما يعني حدث في قراءته شيء من الخلل، هذه آية كلها وهذه مضخة وهذا حرف راح وهذا كذا، وقد يحيل المعنى، وهذا لا ينبغي. أنا نتكلم يعني في الناس اللي يحرصوا على الختم لكن يقعون في هذه الأشياء، فلهذا نقول أن ينتقلوا من هذه الحالة إلى حالة أقل، أقرأ حزب وقرأها مليح خير ما تقرأ زوج حزب متهردة. وجد على ذلك يعني بعض الناس لما يقرأ مثلا حزبين هو يعني ثقيل في القراءة، بطيء، والبطيء في الحقيقة قد يفسد على الناس قيامهم، لأن الناس ما معروفة، احنا كما يقولوا مرجليين، داير باللي لازم يقعد شوية هكذا، وكان يبدأ شوية يطول بركة هكذا تبدأ الناس تتقلق، واحد يبدأ يسخن، واحد يبدأ الشيطاني كذا. ايه، ولهذا دق واحد اللي يقرأ مثلا ربع في القرآن في صلاة التراويح ويقرأ بالعقل، وخاصة إذا ما كاش عنده ما عندوش النفس، ويقرأ من بعد يعاود، والآية واحدة يقرأها ربع خطرات ولا خمس خطرات، يا أيها الذين آمنوا، ما يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا، ما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، انت خلاص تتقلق، ما عندك نفس، خلي غيرك يقرأ. في هذه الحالة دوق واحد يقرأ بهذه القراءة ويقرأ حزبين، كيفاش راح يكمل؟ كيفاش راح يكمل؟ سما كاين بعض الناس اللي يجي يصلي معاه مرة ما يزيدش يصلي، يروح يصلي معه. ولهذا تصيب الناس يتنقلوا، يروح ما يصليش في المسجد، يروح يصلي في المسجد آخر. إيه هو باش الانسان يكثر من الختمات ماهوش من السهل باش تقول انت تختم في القران مرتين ولا ثلاثه. احنا الان دوك في المصحف ورانا قاعدين وراقدين، وبالك اذا كنت قوي تختم ثلاث خطرات ولا اربع خطرات قراءه، نعم ماشي صلاه. إيه كاين، لكن الان أنا يعني يصعب جدا باش تقرا الان بالناس، والامه كثر عددها، والمساجد ليست مؤهلة لاحتواء هذا العدد يعني الكبير من الناس، والإنسان يقرأ لهم سبع حزب. هو كان صاحب زمانا كان في المسجد النبوي، في المسجد النبوي كان يصلي سبعة حزب في صلاة التراويح، سبعة يعني ثلث أجزاء وحزب. ومرة الشيخ عبد الرزاق البدر حفظه الله يحكي قصة، يقول أنا كنا نصلي ويوم كان يصلي الإمام بسبعة حزب، ولا شك أن سبعة حزاب ما يشكي ما حزبين، حزبين هاي طويلة وسبعة حزاب رأي أطول بكثير، حنا أصلي دق سبعة حزاب وتشوي قلعاش تخرج إذا ما جيش فيها ثلاثة تعصبح. وإذا كان المسجد فيها 20 صف اليوم الثاني يولي زوج صفوف، يولي بك زوج صفوف ولا صف، هذه متأكد. يقول يعني في شيء يعني شاهد هذا، قال إحنا كنا شباب ونتعب ونعيو من قراءة الإمام لسبعة أحزاب في صلاة التراويح، اسمع رب لي راح يختيوه ثلاث سوايع على الأقل، يعني إذا أقرأ مليح بسرعة يقرأ ثلاث سوايع. قال كان واحد الأمامي، واحد الإنسان قدامي هكذاك، قال أظنه من أندونيسيا ولا ماليزيا، يعني يعرف الأخرى، قال عنده رجل واحدة مقطعة قاع، الإمام غير يسلم الركعتين هو ينط يقعد بركعة واحدة. قالوا إحنا كنا شباب هكذا، يعني الإنسان يقعد كما قال يغتنم هذيك الفرصة، قد بيد من يطلع الإمام وبدأ يقرأ هكذا هو يريح باش يأخذ الراحة. قال لك هذا غير يسلم الإمام هو يطلع معه برجل واحدة يصلي سبعة يعني ثلث أجزاء وحزب. قال ما فوت على نفسه دقيقة، قال سبحان الله، شوف هذا إنسان ماليزي ولا أندونيسي وقد يكون إنسان عاميا وبالك جاهل مسكين، وجم هذيك البلد باش يحرص على الصلاة وهو على رجل واحدة، أنت كي توقف على رجل واحدة مش كما توقف على زوج يا ونص، ولا كنت بادن هكذا يسمعك عرب باللي الثقل تاعك راح على رجل واحده، قال لك يصلي الصلاة من الأولى إلى آخرة مريح دقيقة، وهذا يدل على أن هذا الأمر توفيق من الله عز وجل. الإنسان من رغب في العبادة وأحبها الله عز وجل يمكنه منها، واللي ربي سبحانه وتعالى ما يوفقوش كيجي يصلي ركعتين يستطيع لها، يشوفها بلي حجة كبيرة كبيرة كبيرة. لهذا نقول هذه مسألة يقرأ حزبين ولا يقرأ حزب، هذه ينظر فيها إلى هذه الأشياء. فإن كانت الأمور متوفرة وتعين كذا يقرأ حزبين خير ونسمع القرآن كله، وإذا كانت لا تحدث بهذا الشكل الذي نتكلم عليه قال قرأ حزبه على الأقل نستفهم وتدبر القرآن وإلى غير ذلك. نعم. هذه تكلموا فيها مسألة يعني أن الإنسان يدير البوزاق بأجل تقريب الصفحات، بعض أهل العلم من أنكر هذا وبلغوا في هذا وقالوا أن هذا فيه الامتهان، والأصل أنه ليس فيه امتهان، ليس فيه امتهان، لأن اللعاب في الحقيقة هو شيء طاهر مش نجس، والإنسان كونه يفعل هكذا مثلا أحيانا باش يدور الورقة لا بأس بذلك، هذا ليس فيه امتهان. الامتهان لو مثلا الإنسان يجيب البوزق هذا ويديره هكذا في المصحف، هو فعله هذا لتقليب الورقة، ولهذا الشيخ بن باز له فتوى في هذا يقول بأنه يجوز فعل هذا، ويرد على من بالغ في هذه المسألة ويقول أنه لا يجوز أصلا وأنه من امتهان المصحف، مش امتهان المصحف، هذا يقلب الورقة ممكن أنه إذا لم يفعل هكذا يقلب زوج ورقات فلا بأس به. وضع المصحف على الأرض جائز ليس فيه إشكال، لكن بشرط، لكن بشرط لما تكون في بيتك ولا في المسجد وحطيته هنا ما كاش إشكال، لكن أنت لا تضعه في مكان يمشي فيه الناس مثلا، قال ترك في ممر ولا الناس تعرفهم خارجين بعد الصلاة وانت تحط المصحف، لأن هذا وش يكون؟ يكون ذريعة لعفسه، لمس الناس له، لإهانته، فأنت لازم تصون المصحف ما تحطوش في ما. بس لو كنت قاعد مثلا هنا وحدك وكذا ودرته في الأرض، الأرض طاهرة مش نجسة، تحط عليها المصحف لا بأس بذلك، ما فيش حرج. لكن أيضا زنعطيكم فائدة، هذا في حالة إذا كنت مثلا في بلدك وكذا، بس هذا على بالك لو تحط المصحف تروح للحرم مثلا، في الحرم كاين مثلا الأعاجم مثلا الباكستانيين والهنود والماليزيين والأندلس الأسيويين يعني عموما، هذو عندهم المصحف مقدس يا أعظم درجة، وكان تحط المصحف في الأرض ينكر عليك واحد الإنكار عجيب، ولا مثلا تصيب هذيك تاع المصاحف قدامك هذا وانت تحط رجلك قدامها هكذا، ماشي عليها تحط رجلك قدامها هكذا، يقيم عليك الدنيا ولا يقعدها. ولهذا الإنسان لازم يتنبه للأشياء، وما تجيش تقول له يجوز، خاطر هو ما يفهمكش، هو عنده المصحف، هو بالدليل تشوف انه لما يجيب المصحف يقرأ يسلم عليه قبل، ومسألة تقبل المصحف هذه فيها كلام على كل، ولما يقرأ يعود يقبله ويحطه مليح يسقمه ما يخليش هكذاك معوج ولا كذا، عندهم تعظيم للمصحف، سواء هذا فعلوه بعلم ولا تقليد ولا كذا، لازم احنا نحترم مشاعر الناس، ماشي تجي هكذا تقول له سكارة نحطه في الأرض، لا هو يقيم عليك الدنيا، انا اخترع صلاه لي هكذا، انا ما كنتش منتبه داير رجلي لهذيك تاع وين تحط المصحف وهي شويه بعيد عليا، وجا واحد يهضر ما فهمتش انا معاه، ومن بعد زاد واحد جاء ثاني وثالث هكذا، من بعد واحد نباني قال لي وقيل رجلك انا غلط، قلت له خلاص يا سيدي خلاص ما تكونيش بكرفات رجلية ونحيت المشكل. هل رفع اليدين بين الاذان والاقامه للدعاء من السنه؟ لا، تدعو لكن بدون ان ترفع اليدين، لانه من يثبت هذا؟ آه ثابت هذا، وخلاف في حديث هل يصح أم لا يصح، ومن أئمة من صحها الشيخ الألباني ذكره في الصحيحة. ها لا والله لا أدري، لازم نشوف الحديث إذا كان مقيد بالمسجد أو لا، راح نتكلم عليها أنا ومن بعد نشوف، نسيت. من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، كيف هذا ولم يشرع قيام في رمضان في عهده صلى الله عليه وسلم؟ إيه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم مشرع، النبي صلى الله عليه وسلم يعرف كيف تؤول أمور العبادة في أمته، ولهذا أعطى لهم هذا الحديث. ها إيه، ودليل على صلاة التراويح. هل يجوز حجز المكان والذهاب للسحور؟ انتم هذه حجز المكان دخلتكم في لا ما تحجزش المكان، نروح السحر ونجي، ها كنت تروح تسحر على زوج كيلومتر ولا ثلاثة بس صح، وتولي ممكن تضرب ساعتين باش تولي تقعد حجز المكان. هاي قامت الصلاة وانت ما لحقتش، قلت انا حق بالمكان، واحد ما يصلي في مكانك، لحقت لحقت ما لحقتش ما لحقتش، هذه حجز المكان خلاص فوتوها. متون الفقهية التي تنصحنا بها، متون كثيرة، واش هذا محل ما معليش تفضلوا كش مع وحدك مع أسئلة هذا خطر هذه المكتوبة بزاف شوية راهي. ها هذا من الآيات التي لا إكراه في الدين، قد يستدل الناس بهذه الآية في غير موضعها في غير محلها في غير محلها، ولهذا هذه الآية لها معنى خاص ولا يكون تعميمها على كل الأحوال. باش تقول لا إكراه في الدين، تقول مثلا أنا أقر النصراني باش يبقى في نصرانيته، نقول لا إكراه في الدين، ماهوش من واجبي باش نقول له اترك هذا الدين، لأنه هو متدين، هو انتحل وأخذ الدين، فلا لا أكره على دينه، لا هذا ليس هذا المعنى. المعنى لا إكراه في الدين أن الدين الذي يعتنقه الإنسان لا يكون فيه مكرها، يعني ينقاد كراهية له أو تكره على فعل ذلك الشيء، أنت تهديه بمعنى تبين له وتعلمه وتقيم عليه الحجة، ثم أنت لا تستطيع أن تحمله على أن يبقى على تلك الحالة أو أن يبقى على ذلك الوصف أو أن يبقى مقيما على تلك العبادة، خلاص أنت تبين له ولا تكره على ذلك، وقول الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، أما أن تكرهه على شيء فلا. أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ لا، أنت تبين، وهذه يسميها العلماء الهداية العلمية. الهداية العلمية أنك تعلم الناس تبين له، هذه يسمونها هداية العلم والبيان، ولكن هداية التوفيق والعمل هذه ليست لك، هي لله عز وجل، فالله سبحانه وتعالى هو الذي يهدي الناس لأن ينتفعوا بهذا العلم وبهذا البيان. نعم. إيه من فاتته سنة الفجر تقصد هذا؟ إذا لم يدخل وقت يعني وقت أداء سنة الفجر، لأن سنة الفجر تؤدى عند طلوع الفجر الصادق، له حالة أو له حالتان، الحالة الأولى هو أنه إذا صلى الصبح صلىها بعدها مباشرة ويجوز له هذا، ويجوز له أيضا إذا كان بالإمكان وهذا الأفضل أن يتركها بعد شروق الشمس، لما تطلع الشمس يصلي ركعتين. نعم. لا لا لا يلزم، لا يلزم، ما نقول نجب عليه الغسل، يقول توب إلى الله عز وجل توبة نصوحة، تستغفر الله عز وجل وتندم على ما فعلت وتعزم على ألا تعود إلى ذلك وتكثر من الطاعات، وأسأل الله سبحانه وتعالى في كل لحظة دعاء وفي كل موضع مناسب شريف لدعاء الله عز وجل أن تسأل الله عز وجل أن يعفو عنك وأن يتجاوز عنك وأن يغفر لك ما وقعت فيه من هذا الذنب العظيم الخطير، ولكن دون أن تيأس. أنا أجيب جوابا عاما، أقول أن عندما يتأكد الإنسان أن الصلاة لم تؤدى في وقتها الشرعي دون تحديد لوقت، فلو صلاها فإنه يلزم عليه أن يعيدها، لأنه من صلى قبل الوقت فلا صلاة له فكأنه لم يصلي، ولكن هذا الإنسان إذا فعله يفعله في خاصة نفسه ولا يدعو الناس لذلك ولا إلا إذا علم منهم قبول النصح، أما أن يقول للناس أن صلاتكم باطلة فهذا لا، فهذا لا لا يمكن. الإنسان إذا اغتسل يعني اغتسل وهل يلزم عليه أن يتوضأ بعد الغسل أو أنه يتوضأ قبل الغسل؟ السنة أنه يتوضأ قبل الغسل، يتوضأ قبل الغسل ثم يغتسل. ولو اغتسل الإنسان دون أن يتوضأ لكن مضمض فمه يعني قام بالمضمضة فإن هذا الغسل يقوم مقام الوضوء، لأن نيته هو ذلك، هو أن يرفع الجناب. لكن لو اغتسل الإنسان ولم يمضمض أو لم يتمضمض فإن وضوءه لا يتم، لأن المضمضة هي فرض في الوضوء في أصح قول العلماء. فلو الإنسان لما راح يغتسل يوسف موده ويستنشق ومن بعد يرمي الماء على رأسه كامل بنية الغسل يجوز له أن يتوضأ. كل إنسان مثلا اللي يحب يرفع الجنابة يغطس في الماء، يدخل في البحر، يدير نية على الغسل، يدخل في الماء ومن بعد لما يخرج يدير المضمضة في فمه ويخرج يقدر يتوضأ يصلي، لأن ذاك الغسل جمع الوضوء معه فيستطيع. لكن بشرط النية، لازم يكون نية، ماشي تشبك أنت وما عنديش النية تعرف على الجنابة. ولو اغتسلت لازم تكون عندك نية لرفع الجناب. ها مضمضة مضمضة. مضمضة مضمضة والاستنشاق، المضمضة والاستنشاق معا لأنهما في غرفة واحدة. لا تعيد معلوم، وإلا كيف إذا توضأت ثم بعد اغتسلت كيفاش تعيد الوضوء؟ إلا إذا انتقض وضوءك، أنت تغتسل وخرج منك ريح تعيد الوضوء. كيف؟ صفيد بمعنى غلت من الإغلاق، بمعنى أنها تصفت تجعل لها سلاسل وقيود. وقد اختلف يعني في المعنى هذا، هل هذا التصفيد معناه أنه حقيقي تصفت بالسلاسل والأغلال والقيود، أم أنه كناية عن ضعف عملها أو ضعف وسوساتها للناس؟ منهم قال الأول منهم قال الثاني، والمهم أن الشياطين تصفت بمعنى أنهم لا يخلصون، هذا هو المعنى، إلى إفساد الناس والتغرير بهم والتلبيس عليهم كما كانوا يخلصون إليهم في بقية الشهور. يصير عملهم وعلاقتهم بالإنسان ضعيفة، ولكن هذا لا يعني أنهم لا يوجدون بالكلية، وإلا لازم القول بأن الناس كلهم يعني يطيعون الله عز وجل في رمضان ولا تجد العاصي منهم، ومع ذلك يوجد العصاة في رمضان، منهم من يأكل رمضان، منهم من يسب، منهم من كذا إلى غير ذلك. لكن الغالب في أحوال الناس هو الاستقامة والصلاح، لأن الناس محافظين على الصوم، ولهذا حتى أهل المعاصي المعروفين بالمعصية ليلة نهار في رمضان تقل المعاصي عندهم، وهذا دليل على هذا أن الشياطين تصفر. الذي يبكي في الدعاء ولا يبكي في قراءة القرآن، أن هذا أمر نسبي، يعني أحيانا الإنسان قد لا يتحكم في الحالة التي يكون عليها، قد لا يتحكم، ممكن هو يسمع القرآن ولم يتدبر، لم يفهم القرآن أو غفل عن الفهم فلم يحصل له الخشوع الذي يؤدي به إلى البكاء. لكن في الدعاء يعني مر تأثر يعني بالدعاء، ولا أحيانا الناس واش تحصلهم في البكاء في الدعاء، كاين حالتين، كاين الحالة الأولى كاين بعض أو ثلث حالات، علاش يبكيوا في الدعاء وما يبكيش في القرآن؟ أنا أقول لكم، لأن في القرآن لا يفهم، لأن الإنسان لو يتدبر يبكي، لكن في الدعاء علاش يبكي؟ أولا يبكي أحيانا الدعاء يلحن، يجيبه الإنسان التلحين هذاك قد يعين على على على وقوع هذا الخشوع من السامع، والتلحين في الدعاء بدعة كما تعرف، ولهذا الإنسان ما يلزمش يلحن في الدعاء، ما يقرأش كما يقرأ القرآن، هذه الأولى. الثاني أن الإنسان أحيانا الناس لما تبكي في الدعاء البكاء يهيج الآخرين، يهيج الآخر عن البكاء، يسمع واحد يبكي هو يبكي لبكائه، فهمت؟ واحد يبكي أنت تبكي، معروف هذا عند الناس، الناس تفرح أنت تفرح، واحد يبكي مثلا يجي واحد مات باباه ولا وحزين ويبكي قدامك هذا قد تتأثر وتبكي معه، شيء معروف. فالناس احيانا في الدعاء يبكي واحد ولا زوج ولا ثلاثه ومن بعد يبداو يشاقوا هيك ومن بعد يبداو يبكي والجماعه قاعد يبكي. وهذا البكاء احيانا قد يحصل عند رقه القلب وعند حاله خشوع، واحيانا قد يكون يعني مواطاه للناس، الناس بكى هو بكى. ولهذا يقولوا كاين النائحه المستاجره والنائحه الثكلى، كاين اللي يموت لها وليدها صح هكذا تحزن عليه تبكي، وكاين وحده ما تبكيش واش تجيب، تجيب وحده تخلصها تبدا تبكي في بلاصتها. كاين ناس قادرين، كاين ناس الان يروح يسال برك هذا ما عنديش ويبدا يبكي، يصيب البكاء يجيه البكاء معروف. وكاين ناس عندهم حاله في البكاء في الدعاء، انه لما يمر الامام مثلا يجيب دعاء هو يكون بالك كاش ما دار كاش كالزبله هكذايا، فهمت؟ وما زالوا فيها ولا ما تابش منها مليح ولا هكذا، هو ذكروا بها، هو ذكروا بها قال اللهم اغفر لنا كذا كذا، يتفكرها يبكي، بالك هذا راه صادق يعني عرف روحه أو بكى، انت مش تعرف عليه. لكن البكاء ما هوش دائما علامه الاستقامه كذا. نعم البكاء بالقيم عنده واحد الكلام جميل جدا، انا كنت حاب نقراه لكم هكذا، سماه فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في بكائه وفرحه، يجيب انواع البكاء. اذا كان إذا كان ربي قدرني قرأها لكم. إيه كيفاش كان بكاء النبي صلى الله عليه وسلم؟ فالبكاء أحيانا قد يكون عن تأثر ويكون عن حق، والبكاء له فضيلة إذا كان عن صدق، إذا كان عن صدق وإخلاص فيه فضيلة عظيمة. النبي صلى الله عليه وسلم قال عيناني لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرص في سبيل الله. وجاء في الحديث المعروف سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، قال ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، يعني فاضت عيناه من البكاء. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يبكي عندما يقرأ القرآن، يبكي عندما يسمع القرآن من غيره يبكي، وكان يبكي لأحوال أمته، فصدر منه البكاء صلى الله عليه وسلم. فالبكاء علامة خشوع، ولكن لا تكون دائما دل على الخشوع، لأن الإنسان قد يصطنع أحيانا للبكاء وهذا لا يليق. ولهذا يقال أن مالك بن دينار رحمه الله مرة كان عنده مصحف تاعه يقرأ به ويحطه هكذا، وهو كان يعظ الناس وكان قوي في الوعظ، إذا وعظ الناس بكى الحضور، هو يوعظ فيهم وبكى جميع من حضر، قاعد بدأ يبكي. من بعد هو استأذنهم قال أنا نروح ونعود نولي يتوضأ ولا يفعل شيء هكذا، يعود ولا حوس على المصحف تاعه ما صابوش، قال له شكون أخذ المصحف؟ واحد ما قال له، مع أنه ما دخلش واحد يسمع باين بلي واحد من هذوك ادى المصحف، قالهم كلكم يبكي فمن سرق المصحف إذن؟ يسمع باين بلي كاين واحد وبكى معهم بصح ما واش لي غرض البكاء، وإلا كيف يسرق؟ ولهذا دائما يعني الحال التي يتلبس بها الإنسان ولو كانت حال عبادة لا تدل دائما على ماذا؟ تدل على أنه صادق في تلك العبادة. ولهذا أنا أقول لكم مش نفاجئكم، عملي فات هنا في المعتكفين، جاء واحد اعتكف معاهم خملهم قاع، ايه هاو معتكف وخمل خاوته، دارهم بورطابل ودارهم كذا وكذا وكذا وكذا، هو الصورة تاعو معتكف ما تقدرش تقول له والو، هاو في المسجد وحنا شدينا البطاقة عنه وقعد في مخاوته ويسرق وهو معتكف أو يدعي الاعتكاف. إذن ليس كل من تلبس بالعبادة ولا الطاعة باللي هو صادق فيها. إيه كتب له قيام الليلة. إيه. ها؟ يحصل له. يحصل للإمام هو الذي يؤم الناس. سواء كان في صورة واحد أو في صورة اثنين. نعم لو صلى الإنسان ركعتين بعد العصر جاز له ذلك، لكن في والشمس نقية بيضاء نقية، ليس عندما تصفر عندما يصل الغروب هذا لا يجوز، لكن بعد العصر مباشرة إذا كانت الشمس في السماء بيضاء نقية جاز أن يصلي الإنسان بعد العصر الركعتين وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم، حتى ولو كانت قضاء لراتبة الظهر جاز ذلك. أما عند الإسفرار فلا. نعم هذا هو الأصل، أنه إذا غارب أو زال قرص الشمس هذا علامة على إدبار النهار، على إدبار النهار ولو بقي شيء منه، لأنه دخل الليل، لأن الشمس هي مبعث الضياء، هي دليل النهار. فإذا غابت الشمس ما معنى؟ أنه غاب معها النهار، وإذا غاب النهار حل محله الليل. وإن كان ليس هو ذلك الليل المعروف الدامس معروف بالظلام، لكنه ما دام غابت الشمس خلاص. فهذه أمور يعني تتماشى بعضها مع البعض، إقبال ليل وإدبار نهار وغياب قرص الشمس، والعبرة بغياب قرص الشمس لأنه هو الذي يتبين. أما أنك ترى هذا لا تستطيع، لكن غياب قرص الشمس هو الدليل على على على على الإفطار، دليل على الإفطار. ولهذا انت لو تكون مثلا هكذا تمشي وتصب الشمس غربت خلاص، غابت تنجب تفطر ما كاش اشكال، حتى ولو لم يؤذن تفعله في خاصة نفسك ماشي في المسجد. ها يعني تحرص عليه في كل الاوقات، في الصلاة وفي غير الصلاة. ولو ما تكونش تصلي هكذا يا تحب تدعو ترفد يديك هذا وتدعو الله عز وجل، لا سيما في ثلث الاخير من الليل تأتي بالأدعية الكثيرة المعروفة، وهذا الدعاء تركز عليه كثيرا، إنك عفو تحب العفو اعف عني، هذا تأتي به كثيرا. لأن عائشة رضي الله عنها قالت يا رسول الله أرأيت إن أدركت ليلة القدر ماذا أقول فيها؟ لا شك أدعية النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة، لكن قال لها قول اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. وهذا دعاء فيه فائدة عظيمة، لأن كل إنسان يحتاج إلى عفو الله، لأنه لولا عفو الله عز وجل ما دخل أحد للجنة. الإنسان مقصر في في في في في, في طاعته، إنسان مسرف على نفسه في المعاصي، فهو يحتاج إلى عفو الله عز وجل، أن يعفو الله عز وجل، أن يعني يسامحك يتجاوز عنك. كلنا نحتاج إلى عفو الله، فلا تسأل تقول اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، وليس كل إنسان يستحق العفو، ولهذا أنت تسأل الله عز وجل أن يعفو عنك، حتى ولو لم تكن أهل للعفو، لكن تسأل الله تطمع في فضل الله عز وجل، تقول يا رب اعفو عني. وهذا فيه اعتراف بالتقصير، اعتراف بتقصير الإنسان، والاعتراف بتقصير الإنسان أمام الله سبحانه وتعالى هو نوع من أنواع العبودية لله، لأنها هو عبارة عن انكسار بين يدي الله عز وجل، إظهار للذلة والافتقار إلى الله سبحانه وتعالى. فكأنك تطرح من نفسك العجب بأعمالك، لأن الإنسان يقول لك أنا ما نطلبش ربي يغفر لي، يعني إيش متى راك معصوم، لم يقش ربي اغفر لي وربي اعفو عني، اسمه راه معصوم راه نبي. ولهذا انت مطالب بان تسال الله سبحانه وتعالى العفو وان تساله المغفره، هذا هو معنى هذا الدعاء، اللهم انك عفو تحب العفو اعف عني. نعم لا شك، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها. لو انت شفت مثلا قال ليله القدر ليله سمحة طالقة لا حارة ولا باردة، هذا من علاماتها. ساعة تخرج في الليل نتايا هكذاك تصيب واحد النسمة مليحة هكذاك، ما كان لا سخانة ما كان لا برودة. ومن بعد يصادف هذا الوقت أنه كان في الـ في الـ في الليالي الوترية تاع العشر الأخير، هذه قد تكون علامة قد تنبه صاحبك، ولا كنت في البيت هذا قال لي ودي نوض صلوا درك خاطر هاي فيها علامتها. ولهذه العلامة قد تعرف في الليل وقد تعرف في الصباح، لأن في الصباح من علامة القدر أن تطلع الشمس لا شعاع فيها كأنها طست، لا شعاع فيها، هذا من علامات. بس هذه فاتت، هذه لي أدرك ليلة القدر واجتهد فيها قد تكون بشرة له تبشره بها. بصح اللي ما ناتش ما كان لا تقول له طار الحمام، خاصة إذا كان ليلة 29 وما كان ليلة 30 ما كاش العام الجاي اللي منعاش. إذن آخر سؤال. كيف؟ نعم، تلقي السلام على من عرفت وعلى من لم تعرف من المسلمين. حق المسلم على المسلم ست، لم يقيد، قال العلماء المسلم ولو كان فاسقا. اللهم يستثنى من ذلك إلا من كان مخصوصا بالهجر فلا يسلم عليه. إنسان رأيت بأن هذا يستحق الهجر وأن لا يسلم عليه، إما لبدعته، إما لكثرة فسقه، إما لمجاهرته بالمعاصي، ترى أنه يستحق الهجر لا تسلم عليه. ولهذا يجوز للإنسان مثلا أن يهجر أخاه، لكن ليس فوق ثلاث، لكن بعد الثلاث لابد أن تلقاه وتسلم عليه. إيه ولو فس مثلا إنسان ما أدري مبتلى بشرب الدخان ولا كذا، لا تسلم عليه، تلقي عليه السلام. ولو وقف معصية، لو كان كل إنسان متلبس معصية لا تلقي عليه السلام، لا تلقي السلام على أكثر الخلق. فأنت تسليمك عليه بكونه مسلم، وسلامك عليه ليس إقرارك له بالمعصية، ليس إقرار. ولهذا قلت الذي لا يسلم عليه من عرفت أنه يستحق الهجر وأنه يعامل بمثل هذه المعاملة لا يسلم عليه، كما لم يسلم النبي صلى الله عليه وسلم على المتخلفين في غزوة تبوك، لم يسلم عليهم شهرا مع أنهم كانوا صحابة كرام، لأنه لم يؤذن له في التسليم عليه، ولأنه هاجرهم عليه الصلاة والسلام. أما باقي الناس يسلم عليهم من باب أولى، من باب أولى. إذا سلم عليك ترد عليه السلام، دحين بهذا حي بحسن منها ورده. لكن أنت لا تسلم عليه ابتداء لأنك تظهر له سخطك وعدم رضاك عنه حتى يقلع عما هو فيه. ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.